بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أصحاب الفضيلة العلماء، إخواني وأبنائي الطلاب والطالبات، باسمي وباسم فضيلة الشيخ محمد السحابي و كل شيوخي وأساتذة وأطر واللجنة التنظيمية في مدرسة ابن القاضي، يسرنا بالغ السرور أن نرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي، والتي أنوب عن رئيسها سيدي عبد الرحمن شطور حفظه الله تعالى وهو حاضر معنا في الترحيب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية الأولى التي تنظمها مدرسة ابن القاضي. وبادئ ذي بدء، أستأذنكم في أن نبدأ مجلسنا هذا بما يبدأ به الصالحون مجالسهم، نبدأ بآيات من كتاب الله عز وجل يرتلها على مسامعنا الطالب في هذه المدرسة أسامة بوشيبة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إذن أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ومرة أخرى أقول باسمي وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ العلامة الأصولي أبي الطيب سيدي مولود السريري حفظه الله تعالى ونفع به، الذي قبل وحقيقة ما تردد، بل هو الذي ذكرنا بهذا الموعد. فكان معنا كما تذكرون قبل شهرين أو ثلاثة، وكنا التمسنا منه يومها أن يؤطر هذه الدورة، فلما دنا موعدها وأجلها وأزف وقتها فإذا به هو الذي يبادر فيقول: هل أنتم مستعدون لتنظيم هذه الدورة؟ فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه، وبارك الله في علمائنا الذين حضروا معنا في هذه الجلسة الافتتاحية، أخص بالذكر الأستاذ الشيخ الدكتور سيدي عبد الهادي حميدتو، والشيخ عبد الحميد سيدي حميدتو أيضا شقيقه، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور سيلمين الناجي حفظه الله تعالى، والشيخ ناصر عبد الرحمن شطور، وغير هؤلاء من الطلاب ومن الباحثين. أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، إن الاجتماع على العلم سنة ماضية وهيئة راسخة وعبادة فاضلة ندب إليها الشارع الحكيم ورتب عليها الأجر الكبير. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالاجتماع على تحصيل العلم طريقة عتيقة مألوفة، مألوفة عند الأسلاف، ولا يزال العمل بها جاريا في وقتنا الحاضر، غير أنها أخذت نمطا جديدا من حيث التنظيم والترتيب، وهو ما بات يعرف في هذا الزمن بالدورات العلمية. والدورة العلمية هي عبارة عن مجموعة من الدروس العلمية الشرعية المتخصصة المكثفة، والتي تهدف إلى تغطية قسم كبير من المقررات في فترة وجيزة. ومدرسة ابن القاضي للقراءات يسرها أن تنظم هذه الدورة العلمية والتي لها خصائصها وخصوصياتها، فهي فاتحة سلسلة من الدورات العلمية المتتابعة ضمن إطار منهجي واحد إن شاء الله. هذه الدورة العلمية الأولى التي سيؤطرها كما في كريم علمكم صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أبو الطيب مولود السريري حفظه الله. وموضوع الدورة كما أعلن عنه سابقا مباحث من كتاب مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول، والكتاب من تأليف أبي عبد الله الشريف التلمساني، الشريف لأنه شريف النسب، ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو المتوفى سنة 71 و700 للهجرة، وهو علامة تلمسان وإمام المغرب قاطبة، وإليه انتهت إمامة المالكية بالمغرب. قال فيه ابن مرزوق الحفيد: هو شيخ شيوخنا أعلم أهل عصره بإجماع، ولقد كان أقرانه يعترفون بعظيم منزلته وفطنته وقوة ذكائه واجتهاده، من ذلك امتناع أبي عبد الله المقري مع جلالة قدره، امتناع أبي عبد الله المقري عن إقراء التفسير بحضرة أبي عبد الله الشريف عند السلطان أبي عنان المريني إنصافا له واعترافا بغزارة علمه، حيث قال للسلطان، أي أبو عبد الله المقري قال للسلطان: إن أبا عبد الله أي الشريف أعلم بذلك مني، أي بعلم التفسير، فلا يسعني الإقراء بحضرته. وممن شهد لأبي عبد الله الشريف ومدى فضله من تلامذته أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون، حيث وصفه بقوله: صاحبنا الإمام العالم الفذ فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول. وقال عنه أبو العباس الونشريسي: وكان آخر الأئمة المجتهدين، هذا قوله، وكان آخر الأئمة المجتهدين نسيج وحده فريد عصره في كل طريقة، انتهت إليه إمامة المالكية بالمغرب، وضربت إليه آبات الإبل شرقا وغربا، فهو علم علمائها ورافع لوائها، حيت به السنة وماتت به البدعة، وأظهر من العلم ما بهر العقول. أما كتابه موضوع الدورة العلمية مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، فيعتبر من أهم كتب أصول الفقه التي اشتهرت بين علماء وفقهاء الغرب الإسلامي إلى يومنا هذا، ففيه من الفوائد الجمة ما لا يخفى على البصير. وهذا الكتاب يمتاز بما يلي: أولا، معالجة المسائل الفقهية المطروحة وفق منظور أصولي. ثانيا، تفريع الأحكام وربطها بأدلتها مع بيان وجه الربط. ثالثا، العناية بتطبيق الفروع على الأصول مما يساعد على فهم هذه القواعد، خلافا لما عليه المالكية في التأليف، إذ كانوا يعتمدون في التصنيف على القواعد. وآخر الشهادات في هذا المصنف أو في هذا الكتاب، هذه الشهادة لضيفنا فضيلة الشيخ مولود السريري حفظه الله في مقدمة شرحه لهذا الكتاب، حيث قال: وكتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول أهم كتاب عند الفقهاء المالكية الذي وضع في هذا الفن، وقد اشتهر في الآفاق وصار موضع النظر والتعلم والتعليم في نوادي العلم الشرعي ومجالسه، وولع به طلبة العلم والمتشوفون إلى درك طرق التأصيل والاستدلال عند أهل السنة والجماعة في الشرق والغرب الإسلاميين. هذا ما أحببت أن أقدم به لهذا الكتاب الذي هو سيكون موضوع هذه الدورة. لكن قبل أن أحيل الكلمة إلى صاحب الفضيلة الشيخ مولود الذي سيؤطر هذه الجلسة وعلى مدى 3 أيام، أرى أنه لا بد من بعض التنبيهات التي تخص أبناءنا وإخواننا الطلبة الذين سجلوا يعني للاستفادة من هذه الدورة. أولا، أنبه على ضرورة إغلاق الهاتف، أو على الأقل أن يوضع وضع الصامت. مرة أحد من الإخوة من الأئمة ديالنا أقيمت له الصلاة فقال: سووا صفوفكم وسووا هواتفكم. سنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، لكن شريطة أن تكون مكتوبة وأن تكون في موضوع الدورة. نرجو من الطلبة الاحتفاظ بشارتي مستفيد أو ما يصطلح عليه بالباج، هذه الإشارة هذه أو الشارة ينبغي أن نحافظ عليها إلى حين تسلم الشهادة في آخر جلسة من جلسات هذه الدورة. وحتى لا أطيل عليكم، أحيل الكلمة إلى فضيلة الشيخ، فتهيأوا له وتهيبوا له وتفضل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. جميع الإمام أبي شعيب الدكاني على جهدها، ثم قول للسادة الحاضرين من العلماء أساتذة طلبة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة طالبات، يجب علينا أولا أن نقدم كلمة يتمهد بها القول فيما سيأتي من المسائل تستخرج من هذا الكتاب. وأول ما يجب أن يبدأ به هو السؤال عن الفائدة من هذا الملتقى ومن دراسة هذا العلم، فإن بيان الغايات وذكر المقاصد يعين على الطلب. وفي هذا الشأن يجب أن أنبه إلى أن علم أصول الفقه في الجملة ليس علما ترفيهيا، لا يطلب من أجل أنه أمر زائد، يطلب فقط من أجل أن يعرف بدون أن يكون لذلك إيجاب من الواقع. أنتم تعلمون أيها السادة أن ما يعرض للنظر في مواضع بناء الأحكام ينقسم إلى قسمين: منهم ما يعرض ويكون الأمر فيه سعة، ففي العلوم التي ليست شرعية الاحتمالات تحكم كلها كما هو معروف، في علم النحو مثلا لو عرض احتمالان في محل إعراب جاز القول بالقولين، ولو عرض مثل هذا في القواعد البيانية كان الأمر على نفس السبيل. فلو أن مثلا إنسان يعرب جملة واحتملت هذه الجملة أن تعرب بوجهين ما كان في ذلك ضير. وهذا أيضا يقال في العلوم الأخرى، بينما في العلوم الشرعية ليس الأمر كذلك. فالاحتمال إذا كان في الدليل الشرعي وتعارض باحتمال آخر لا يصار فيه إلى القول بالاحتمالين معا، وإنما الوجه في مثل هذا والسبيل المسلوك هو الترجيح، ولا بد من الترجيح. ولا يخفى أن أي مسألة فقهية تدرس إلا ويعترض فيها هذا الأمر وهو الاحتمال. فلو أن نظرنا في أي دليل غير نصي وأردنا أن نستخرج من حكم تعترضنا الاحتمالات، ولا يمكننا أن نصرف هذا الأمر إلى الهوى، ولا يمكن أن نصير إلى التحكم، ولا يمكن أن نقول بالاحتمالين معا. ونحن كل يوم نسرد على الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنا خاطبنا الناس بهذا الكلام فلا بد أن نقول فيه بما هو راجح وما هو ثابت بالدليل والبرهان. وأما إذا كنا نحيل الأمر فقط على أن نأخذ الأشياء من غير أن نكون قد خدنا بما يجب علينا في هذا الباب، فإننا سنحكم الهوى، سنحكم الأمزجة النفسية في الدين. ولذلك فإن طلب علم الأصول ليس أمرا فقط يطلب لأنه مندوب أو لأنه يترفه به أو لأنه شيء زائد. أول ما يعرض لنا في هذا الباب هو الاحتمالات في الدلالة. فماذا سنفعل في هذه الاحتمالات؟ فنحن نقرأ الأمر والنهي والعموم والمطلق، ونقرأ ألفاظا متعددة تحتها أحكام شرعية. ماذا كيف نتصرف مع هذه الكلمات؟ هل يمكن أن نصرف هذه المعاني فقط إلى ما نريد، أم لا بد أن نصرفها إلى ما أراد الله وما قصد الله منها؟ ومثلا لو عرض لنا الأمر والأمر يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للناد ويحتمل أن يكون لغير ذلك، فماذا سنفعل في هذه الحالة؟ هل يمكن أن نقول للوجوب وننصرف، أو نقول للندب وننصرف؟ فما هي حجتنا أمام الله على أن هذا القول؟ ما هو الحساب الذي ينتظر المرأة إذا قال في دين الله بما لا دليل عليه؟ إذن فعلم الأصول طلبه ليس أمرا ترفيهيا، وليس أمرا يطلب فقط من أجل أن نقول بأننا نستعمل هذا العلم من أجل أمور زائدة على الواجب، بل هذا واجب شرعي. وهذا أمر يعرض لكل من أراد أن يكون فقيها ومتفقها في دين الله. هذا في أمر الدلالة كل يعلمه، كذلك في أمر تعارض المناطات. ماذا سنفعل إذا تعرضت المناطات؟ كيف يمكن أن أقدم مناطا على مناط وكل مسائل الاجتهاد إلى هذا مرجعها؟ ماذا سأفعل؟ هل أحكم فقط ما أراه من نفسي ومزاجي وأقول هذا المناط مقدم على هذا؟ وإذا تعارضت الأدلة بعضها مع بعض كيف المخرج؟ كيف يمكن لي أن أخرج من حديثين تعارضا؟ ومن الغريب إقحام أناس نفوسهم في مثل هذه الأشياء من غير أن يتزودوا بما يقتضيه هذا الأمر من العلم والمعرفة. عندي في الوضوء أحاديث متعارضة، وعندي في الصلاة أحاديث متعارضة والناس يسألون عن الأحكام، كيف يمكن أن أفتي الناس في هذا الدين وأنا لست قادرا على أن أعرف طرق الترجيح بين هذه الأدلة؟ وينبغي أن يكون هذا الترجيح باستقلال، ويجب أن يكون هذا الترجيح بالدليل، ويجب أن أوجه إلى، ويجب أن أجيب على أدلة المعارضين. فأنا هنا أمام أمر خطير جدا، إنني سوف أقول للناس هذا مراد الله من هذه الآية، وهذا هو قصد الله من هذا النص. ومن الغريب أن يقتحم الناس هذا الأمر بهذا النوع من الجرأة مع خطورته. إذن القضية هنا قضية احتمالات، كيف تخرج منها؟ الاحتمالات المتعارضة، المناطات المتعارضة، الأدلة الشرعية المتعارضة، كيف يمكن للإنسان أن يخرج منها بدليل شرعي يكون جوابا له أمام ربي وتبرأ به ذمته أمام الله؟ هذا أمر بإيجاز هو الذي اقتضى طلب هذا العلم، وكان طلبه أمرا واجبا. أمر الثاني الذي يجب أن نذكره هنا هو أن هذا الأمر عبادي، وأنه ليس أمرا فكريا، هذا ليس أمرا فكريا مجردا، هذا أمر يتعلق بالعبادة. ومعنى هذا أنه يجب أن نأخذه كما نأخذ بالعبادات، بمعنى أن التصرف فيه يجب أن يكون بالإذن الشرعي، فليس هذا الأمر متروكا للنظر المجرد كما يتوهم بعض الناس. بعض الناس يظنون بأن النظر في الأدلة هكذا ما هو إلا أمر فكري يمضي إليه الإنسان ويمكن له أن يحرك فيه ذهنه دون أن يعلم أن هذه الحركة فيها معالم دينية. فأنت لا تستطيع أن تأخذ الدليل حتى يكون صحيحا، وإذا كان صحيحا لابد أولا أن تمضي فيه على التطريق الشرعية في أخذ المعنى منه. فلو عرضت لك لفظة وهي في كتابنا، فأنت يجب عليك أن لا تقدم على الكلام عليها حتى تعلم الإذن الشرعي في المسير الذي تسير عليه في هذه اللفظة، وهذا منصوص عليه مبين. فلو عرضت لك لفظة شرعية فأول ما تبحث عن المعنى الشرعي، وقد تنتقل إلى العرف ولكن بإذن الشرع، وقد تنتقل إلى المعنى اللغوي ولكن بإذن الشرع، فالحركة كلها يجب أن تكون شرعية. ومنها تعلم أن ما تلوكه ألسنة بعد ما يسمى الآن بقراء النص بالقراءة الحداثية أناس واهمون لم يعلموا حقيقة هذا الدين، ولم يعلموا أن التفقه عبادة، ولم يعلموا أن ضوابط التفقه كضوابط العبادة بلا فرق. فنحن لا نتحرك في هذا الأمر حتى نشعر أو ندرك فعلا بأن الشرع أذن لك في الحركة الثانية أو في الحركة الثالثة أو في الحركة الرابعة وقد يأمرك بالتوقف. إذن فإذا عرفنا هذا عرفنا أن هذه المسألة مسألة دينية محضة، وأنها ليست مسألة فكرية، وأن الشرعية فيها شرط. الشرعية شرط في الكلام في هذا العلم. وعلى هذا الأساس فإن هذا الأمر وهو الشرعية إذا تقرر وثبت، وقد تقرر وثبت بالأدلة الكافية، فإنه يرد كل هذه المشاريع الآن التي أريد لها أن تسمى مشاريع جديدة في فهم النص، لأنها فقدت هذا الأساس وهذا الشرط الذي يعتبر شرط صحة وهو الشرعية. أنا لا أستطيع أن أضع للشرع أدلته، ولكن هو الذي يضعها وهو الذي يعلمني ما هي. لا أستطيع أن أتحرك داخل هذه الأدلة إلا بالطريقة التي أتى بها، فالكل منقول والكل مشروع والكل لا بد أن يكون فيه الشرعية. ولذلك تجد العلماء المتقدمين لا يذكرون أصلا من الأصول إلا ويبدأون بالتأصيل. قرأوا مثلا باب الإجماع، هل رأيتم باب الإجماع ما الذي وقع فيه؟ طولبوا بالتأصيل فأتوا بالقرآن، وطولبوا بالتأصيل في باب القياس فجاءوا بالقرآن، وجاءوا بالشرعية في مبدأ الاستحسان. فوجب على كل من يتكلم في هذا العلم أن لا ينسى هذا الأصل. أنت حينما تقول بأنني سأنشئ منهجا فقهيا أفهم به النص على الطريقة الجديدة، يجب عليك أن تتنبه بأن هذه المسألة مسألة تتعلق بالنقل، لابد أن تنقل ولابد أن تكون لها أصوص شرعية. وعلى هذا الأساس فإن هذا الكتاب وغيره من الكتب تضمن الأدلة بالحصر، ثم تضمن بعد ذلك طريق الدلالة على الطريقة الشرعية. ولما كان هذا الأمر الشرعية أساسها هو السند، كان السند موضوعا تعتريه عوارض، فلابد من دراسة هذه العوارض في هذا الأمر، لأنه هو الذي يربط بين الفعل وبين الشريعة. فمن ثم كان ولما ذكره المصنف في هذا الكتاب في وأولا أنه حصر الأدلة، ولما فعله أنه حصر الأدلة. وفائدة الحصر في الدراسة معروفة، وهي أنها تجعل الذهن حينئذ عارفا بما يطلب، عارفا بحدوده. وهذه مسألة مهمة في الدراسة، التقسيم والحصر من أدوات الدراسة التي تكون مفيدة. قال رحمه الله: يعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، قال: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. هذه القضية، أن يوجد الدليل وأن يوجد ما ليس دليلا ولكنه متضمن للدليل، شغلت هذه المسألة العلماء المتقدمون دهرا، فكانوا يبحثون في هذه المسألة تحت عنوان ثبوت الأدلة. أن ثبوت الأدلة هذا مسألة خلافية معروفة، اختلف فيها الظاهرية وغيرهم من أرباب المذاهب الأخرى، وانتهى فيه الأمر إلى تقرير أن الدليل يوجد نصا ويوجد أيضا من جهة المعنى. هذا المصنف ذكره في باب ما هو دليل بنفسه، وقال هو متضمن للدليل الذي هو حجة شرعية في واقع الأمر. وبدأ بالجنس الأول فقال: هو الدليل بنفسه. ومعنى أنه دليل بنفسه أنه يفيد من غير حاجة إلى ما يجعله دليلا، هذا معنى دليل بنفسه، هو دليل بنفسه لا يحتاج إلى ما يجعله دليلا. أما المتضمن للدليل كما قال فهو ما ليس دليلا بنفسه ولكنه متضمن للدليل أي محتويا عليه. وفي هذا يقول: الجنس الأول وهو الدليل بنفسه يتنوع نوعين، أحدهما أصل بنفسه وثانيهما لازم عن أصل. فهو ليس أصل بنفسه لكنه دليل بنفسه. النوع الأول هو الأصل بنفسه وهو صنفين، ما غادي نقف إلا على ما يحتاج إلى الشرح، وهو أصل نقلي فطريق العلم به النقل، وأصل عقلي، وسيأتي أن المراد المصنف به الاستحسان. إذا رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا من أن هذا العلم لا بد فيه من الشرعية، فإننا نرد جميع الأدلة إلى النقل، وهو الأصل الذي إليه المرجع في جميع أحكام الشرع. ولذلك فإن وإن قلنا بوجود أدلة أخرى فإنها لا بد أن ترجع إلى هذا الدليل النقلي الذي هو العمدة في هذا الباب. قال: اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه ليكون دليلا شرعيا، ويكون من استدل به مستدلا حقيقة أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه. هذا هو الشرط الأول. تقدم أن هذا الدين يجب أن يكون منسوبا إلى صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، هذا أصل. ولكن السند الذي يتوصل به إلى هذا، إلى إثبات هذا الأمر، تعتريه عوارض، تعتريه عوارض، وهذه العوارض هي التي تدرس في باب السند. العوارض التي تعترضه هو أن فيه ما هو ثابت، ما فيه ما يحتمل، ما يعتريه الاحتمال، ما يدخله الاحتمال، بحيث يكون هذا السند يتعارض فيه الثبوت وعدم الثبوت. في هذا الأمر كثر الكلام وكثر البحث بين العلماء، منهم من يكتفي بمجرد الظن في حصول السند. من هنا تجد كثيرا من الناس يستدلون مثلا بفعل الصحابي أو بفهم الصحابي أو ما أشبه ذلك، فهذا في واقع الأمر ليس فيه ما يدل على ثبوت السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب تشدد فيه بعض الناس فرأوا بأن هذا الأمر ما دام ليس ثابتا فإن جعله كافيا في إثبات السند غير مقبول. وفي هذا يمكننا أن نعلم بأن فعل الصحابي وقول الصحابي إنما اعتبر حجة لأن الناس يرون بأن فيه ما يمكن أن يكون موصلا في السند، لهذا اختاره بعض الناس. وقال قوم بأنه ما دام لم يثبت فإنه لا يدل على ذلك الحكم، فلا يمكن أن نأخذ به، لأنه لا توجد حجة في كلام أحد إلا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون متضح الدلالة على الحكم المطلوب. هنا الكلام طويل، وما تفرع عنه من المسائل معروف بأنه قد كتبت فيها في هذا الموضوع كتب كثيرة. أن يكون بين الدلالة على الحكم المطلوب استفادته منه واستنباطه منه، هذا هو الشرط الثاني، وسنرجع إلى هذه المسألة بمزيد من التفصيل. الشرط الرابع أن يكون مستمر الأحكام بحيث لا يكون منسوخا. الشرط الرابع أن يكون راجحا على ما يعارضه. فهذه أربعة الشروط التي سيذكرها المصنف بشيء من التفصيل. الباب الأول في السند. اعلم، وبدءه بإعلم يريد به التنبيه على أن الأصل النقي الذي هو أصل بنفسه في الاستدلال الشرعي وغيره إما أن ينقل تواترا فيفيد العلم الضروري على الأصح، إذ يحصل العلم بمجرد سماعه وحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبره والصبيان دليل على ذلك. وقيل العلم المحصل منه نظري، وإنما سهل إدراكه لابتناء على مقدمة في النفس ضرورية فأورد عليه أنه على هذا علم نظري. إذن فأول أقوى ما ينقل في أخبار هو ما نقل بالتواتر، وما نقل بالتواتر قالوا بأنه يفيد العلم الضروري على الأصح. ووجه ذلك أنه يحصل العلم بمجرد سماعه، وهذا معنى معروف فلا نطيل به، والكلام في ذلك مشهور. وذهب بعض العلماء إلى أن ما يحصل من جهة التواتر علم نظري، وهذه المسألة ترجع إلى دراسة ما يسمى بأسس علم النظر كما هو معروف، لأن هذه لغة التواتر وما أشبه ذلك، ما العلم النظري والعلم الضروري، هذه تسمى لغة النظر، ولها قواعدها التي تستعمل فيها، وهي مبتوتة في علم الكلام وفي علم المنطق. إذن هذا الرجل الآن الذي أدرك من التواتر هذا العلم، هل نقول بأن هذا العلم ضروري بمعنى أنه يدرك من غير حاجة إلى التأمل ولا إعمال الفكر؟ قال جمهورهم هذا، وذهب آخرون إلى أنه نظري، ولكنه إلى أنه يتوقف على مقدمة في النفس ضرورية، فأورد عليه أنه على هذا نظري. خلاصة الكلام في هذا المقام أن ما ثبت بالتواتر لا بد من تقويمه، فذهب قوم إلى أنه نظري، وهذا إذا فسرناه به سوف نحتاج إلى أن نثبت بأنه توجد في النفس مقدمات كانت أساسا في حصول العلم بهذا. وإذا قلنا بأنه ضروري فمعناه أنه حصل من دون مقدمات. جيد، ما معنى هذه المقدمات التي يتحدثون بأنها قائمة بالنفس وأنها هي التي تكون أساسا في حصول هذا العلم؟ أنتم تعلمون أنه في مباحث ما يسمى بمصادر المعرفة في الفلسفة أنهم يذكرون المدارس التي في أو المذاهب أو الفرق التي في هذا الباب. علماء المسلمون يقولون بأن الإنسان أقام الله تعالى بنفسه جملة من القواعد التي هي فطرية فيه، هي التي يؤسس عليها كل علم يكتسبه. من ذلك مثلا استحالة التناقض، ومن ذلك أن الواحد نصف الاثنين، ومن ذلك أن الكل أكبر من الجزء، والثالث المرفوع إلى آخره من المقدمات التي يقولون بأنها أساس المعرفة. هذه المقدمات التي تقوم بنفس الإنسان هي التي تسمى في عبارة بعض علماء المعقول بالعقل، وممن سماه بذلك الإمام الجويني في البرهان حيث قال: العقل المقدمات التي تقوم بالنفس أو القواعد أو ما شبه هذا مما تعبر به عن هذا الأمر. إذن فهذه المقدمات التي في النفس كل ما قامت عليه من علم وإن كان سهل الإدراك فإنه يسمى علما نظريا، وإن كان هذا الأمر يدرك ويسهل إدراكه كما قد قدم فإن هذا يسمى نظريا، وإن كان لا يتوقف على ذلك فإنه يسمى ضروريا، وأنتم بهذا عارفون، وهذا إنما ذكرت به فقط. قال: وإما أن ينقل أحدا، وهذه كلها نرجع إلى بحث مسائله، إما أن ينقل أحدا فيفيد الظن بنفسه. من المعلوم أن أخبار الآحاد اختلفوا فيما يثبته، فجمهور العلماء على أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، وإذا كان ليفيد إلا الظن فما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه أمور كثيرة عند الفقهاء وعند علماء الكلام. إذا كان يفيد الظن فذهب بعضهم إلى أنه لا يستدل به في العلميات، بناء على أن الشيء الذي لا يحصل الشيء لا يمكن أن يبنى عليه. وعلى هذا ذهب بعضهم كالمعتزلة وغيرهم إلى أن أخبار الآحاد لا تبنى عليها العقائد، وهذا مذهب مشهور. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تبنى عليها أحكام الحدود، وهذا هو الذي ذهب إليه الكرخي من الحنفية. وهذا ذهب قوم آخرون إلى أنه لا يكون حجة إلا إذا رواه فقيه، وهذه أمور نصوا عليها في باب خبر الآحاد وهذا معروف. وهذا الإشكال وهذا المشكل، وهو أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، سيشغل العقول زمنا طويلا، وسيشغل العقول بما يفيده. ثم قال: وإن أفاد العلم بالقرائن المنفصلة فمدرك العالم منه حينئذ القرائن، سواء كان راويه واحدا أو أكثر، غايته أن لا ينتهي إلى التواتر. والمستفيد ما رواه اثنان وقيل ثلاثة، وقال قيل ما زاد نقلته عن ثلاثة من الأحاد على الأصح، قيل إنه من المتواتر، وقيل هو واسط بينهما فهو قسم مستقل، ويسمى المستفيد هذا المشهور. هذه كلها مسائل معروفة فلا حاجة لا إطالة الكلام فيها. والمتواتر معنى أو لفظا هو خبر جماعة غير محصورة في عدد معين معلوم، ولا يشترط إسلام أفراده لأن المنع من كذبها الكثرة للإسلام. وقيل يشترط لجواز تواطؤ الكفار على الكذب لفقدهم رادع الإيمان ولا يشترط أن يحتويهم بلد. وقيل يشترط لأن ضم مكان ما لهم يزيل استحالة تواطؤهم. يستحيل عادة وهو الصحيح وقيل عقلا وضعيفا، والتعبير بيمتنع في أكثر كتب الأصول وغيرها اتفاقهم تواطؤهم على الكذب، وإنما يصح في ذلك إذا أخبروا بخبر ندرك بالحس لا عن معقول لجواز الغلط فيه. هذا رأي جماهير الأصولين. لكن إمام الحرمين قال لا معنى لهذا التقييد، فإن المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري، ثم قد يترتب على الحواس ودركها قد يحصل عن قرائن الأحوال ولا أثر فيه الحس على الاختصاص. انتهى. ورأيه لا يوافق ما حد به غير المتواتر وخبر الأحاد، والمتواتر يتفق على لفظه ومعناه، ومتواتر لفظا ومعنا، وإن اختلفت ألفاظه واتفق على معناه وما يدل عليه وألفاظه مختلفة فهو المتواتر. إذن قال هنا بأن خبر المتواتر ما رواه جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، ويشترط أن يخبروا عن محسوس، ومعنى أن يخبروا عن محسوس عن شيء مشاهد مدرك بالعين. فإن اتفقوا مع اختلاف بلدانهم على شيء معقول فإن هذا لا يفيد العلم، وذلك مثل ما قال الفلاسفة من قدم العالم بناء على قضية الإمكان وتسيره، وهذا معروف فلا نطيل به. إذن خلاصة الكلام هنا أن المتواتر هو ما رواه جماعة ولو كانوا كفارا، هذا خروج مهور. وذهب بعضهم إلى أن الكفر مانع، وذلك لأن الكفر قد يكون سببا في تركهم للصدق، فهذا أمر معروف خلاف فيه. وخبر الآحاد الذي هو قسيم المتواتر هو ما لا يقبل حد التواتر، سواء كان راويه واحدا أو أكثر كما تقدم. فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. ما الذي وضع له هذا الكتاب أصلا حتى ندخل الآن في بحث مسائله؟ من المعلوم أن علم الأصول فيه كتب ثلاثة، فيه كتب المسائل، وفيه كتب التنزيل، وفيه كتب الملكات. كتب المسائل هي الكتب التي تورد المسائل فتسردها وتذكرها فقط وتقتصر على ذلك، كان يقول مثلا العام دلالته ظنية، أو أن يقول مثلا دلالة العام عند الحنفية قطعية، هذه تسمى كتب المسائل فقط. الكتب الأخرى هي كتب تنزيل تلك القواعد على الجزئيات، ومن هذا الصنف هذا الكتاب الذي أمامنا، وعليه فإن موضوعه مقصور على هذا الأمر. أما كتب الملكات فهي الكتب التي تجمع بين المسألة وبين ذكر المأخذ وتقويم المأخذ، وهذه أنفع من سائر الكتب الأخرى، لأنهم كما معروف أن ترتيب المسائل في علم الأصول تكون بهذه الطريقة، أنك تذكر المسألة ثم تذكر المأخذ ثم تدخل في التقويم، سواء كان هذا المأخذ شرعيا أو عقليا أو لغويا. وهذه الطريقة هي التي تربي الملكات في هذا العلم، لأنه إذا ذكرت المسألة وذكر المأخذ فإنه بعد ذلك يقع ذكر مآخذ أخرى للمخالفين، ففي هذه الحالة تكون الحركة العلمية بين أرباب هذه المذاهب، ويقع حينئذ إظهار الضعف والقوة في الأدلة، مما يؤدي بالطالب إلى أن يحرر المسألة أولا من جهة حكمها، وكذلك أيضا يتعلم طريق النظر في هذا الحوار الذي يقع بين هؤلاء المختلفين. وهذا الضرب من الكتب ينفع في معرفة طريقة تنزيل المسألة على تنزيل القاعدة الأصولية على المسائل التي تدخل تحتها، وهذا ليس إلا تتمة لكتب المسائل، أنه معروف أن كتب المسائل تتم فائدتها بذكر الأمثلة، فلما كان هذا الكتاب يتمم تلك المسألة رتبوا دراسة الأصول على هذه الطريقة، يدرسون كتب المسائل ثم يدرسون كتب التنزيل ثم يدرسون كتب الملكات، إلا أنه نظرا لضعف الهمم رأى بعض الناس أن يجمعوا ما بين ذكر المسألة والتنزيل فسلكوا ذلك المسلك، فكان هذا الأمر. ولكن يبقى الذي يريد أن يكون قادرا على أن يكون له رأي وأن يكون قادرا على المناقشة في المسائل التي تورد في هذا العلم، أنه لا بد له من أن يقرأ كتب التي تعلم الملكات العلمية، فلا يكتفي فقط بمعرفة مسألة وتنزيل، لأن ذلك غير كاف لما هو معهود، فأنت لو أوردت المسألة وحكمها يبقى المأخذ، وإذا أتيت بالمأخذ يبقى التقويم، وسنجد هذه المسألة هذه المسائل بهذا الترتيب واردة في هذا الكتاب على هذا الوجه. قال رحمه الله: اعلم أن الأصل المستدل به من الكتاب وإما من السنة، فإما إن كان من الكتاب فلا بد من كونه متواترا، هذا لا كلام في القرآن من ناحية الإثبات، فالاعتراض على من احتج استدل بدليل يزعم أنه من القرآن لم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا، هذا اعتراض صحيح، لأن فيه إبطال المدعى بإبطال لازمه من القواعد العامة. الآن المسائل التي سوف يذكرها المصنف سوف تكون هي في النقاش الفقهي الخالص، ذلك أن الفقيه قد يستدل بدليل يسوقه من أجل بناء فرع فقهي، والفقيه الآخر يعارضه على ذلك لثغرة علمية ظهرت له في هذا الباب، والذي يصار عليه في هذا المنهاج هو منهاج الصبر والتقسيم، فأنت لا تستطيع أن تفرض على الأمة أن تقتصر على شيء ظهر لها فيه بأنه متعلق الحكم، المذهب المتبع في النقاش المسائل الصبر والتقسيم، ولما كان الأمر بهذا الوجه وجب أن لا يغفل أي شيء مما يمكن أن يكون دليلا، وعلماء المسلمون على هذا يمضون، لو استدل عالم بأن هذا من القرآن وكان هذا محتملا وجاء الآخر ورأى محتملا آخر فلا بد أن يقول بما ظهر له فيه بناء على أن هذه الأشياء أمارات على الأحكام، ولا يجوز بتاتا أن يقول بعض الناس تبين لي ضعف هذا القول فما فائدة صرد هذه الأقوال. من المعلوم أن هذا المنهج الذي يسلكه علماء المسلمين مبني على اعتبارات علمية دقيقة في هذا الباب، وذلك أنه قد تعرض لنا في هذا الباب خمس احتمالات باعتبار اللفظ، فإذا كنا ذهبت مثلا نفوسنا إلى اختيار واحد منها وقلنا نكتفي بهذا ولا يمكننا أن نصير إلى غيره، ما الذي يقع؟ وأن يكون هذا الاختيار الذي قام بنا جاءنا من التلقين، فإن المرء زمانا قد يربى على ترجيح أمر ما فيبقى في نفسه راجحا، فإذا جاء من يخالفه كانت النفس تنفر من ذلك القول وتكتفي بالنفور، وهذا يؤدي بالمرء إلى أن يبقى على ما لقنه وعلى ما تعلمه، وهذا يؤدي به إلى أن يكون نظره غير عام وشامل، مما يؤدي إلى أمور معروفة توقع في الجهل بالمسائل على طريقتها. لكن إذا كان المرء يعرض لكل قول ولدليله فيصرف إليه النظر وينظر في دليله وينظر في حجته ويحاول أن يقترب من دليل المخالف ليعرف ماذا يقول ولماذا قال هذا القول، فإنه بهذا يكون يسعى إلى بلوغ الحقيقة. وهذا يؤدي أحيانا إلى أن يغير الإنسان ما كان مستقرا في نفسه، ويؤدي بالآخر إلى أن يفهم ما يقول المخالف وقد يعذره. ولهذا سلك العلماء في مسائل الفقه كما ترون مسلك الصبر والتقسيم. إذا كان عندنا دليل وفيه احتمال كونه هكذا وكونه كذا، فإننا نصير في هذه المسألة إلى عرض كل الاحتمالات ودراستها، تدرس كل احتمال على حدة حتى نصل إلى الحقيقة. ولهنا سنورد مثالا، مثال احتجاج بعض أصحاب الإمام الشافعي على أن 5 رضعات مصات هي التي تجيب الحرمة، وقيل رضعات بمعنى إرضاعات كما في كتبهم وليس مصات، قد يكون هذا التفسير غير صحيح، هي التي تجيب الحرمة. فإن كانت الرضعات أقل من ذلك فلا حرمة، بما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا ب5 رضعات، وفي الأصل ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. هذا استدل به الشافعية على تحديد عدد ما يقع به حرمة في الرضاع. فيقول أصحابنا المالكية هذا الاحتجاج أو هذا الدليل باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس قرآنا. وبهذا سقط السلال الشافعية هذا، وصفى للمالكية قولهم الرضاع محرم مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، لولا حديث لا تحرم المصة والمصتين كما رواه مسلم. قال الشيخ النووي اعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندهم وعند محقق الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت بخبر الأحد، وإن لم يثبت قرآنا لم يثبت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف العمل به، يوقف عن العمل به، وهذا إذا لم يجي إلا بأحد، مع أن العادة مجيئه متواترا يوجب ريبة. إذن هذا الدليل الذي استدل به هنا الشافعية، قالوا بأنه نقلوه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا احتمال كونه من القرآن، ولكن المالكي يقولون بأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، فهذا إذن قادح معتبر فأخذ به المالكية. ثم إنهم نظروا إلى أدلة أخرى وردت في هذا الباب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وفي أحاديث أخرى في هذا الباب. والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم، وقصد المستدل هنا إثبات حكم 5 لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. وقد امتد التناقش بين المالكية والشافعية في هذه المسألة، فكان من ذلك ما أورده النووي بقوله واعترضت الشافعية على المالك بحديث المصة والمصتان، وهو حديث رواه الجماعة إلى البخاري، ولفظا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان، وأجابوا يعني المالكية هنا بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها، لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها إلى آخر ما ذكره. إذن فإذا كنا قلنا بأن القرآن لا بد أن يكون متواترا، فما قدح في هذا فإنه لا يعتد به. ننتقل إلى تمثيل آخر بالتواتر، قلوا إلى خبر الأحد. اعلم أن خبر الأخبار الأحدية يتعلق الاعتراض على حال سندها بجهتين، جهة إجمالية يعني بذلك الجهة التي يستفاد منها سقوط السند جملة من غير نظر إلى أحوال هذه السند وصفاته والالتفات إليها، ويحصل ذلك السقوط الجملي بعلل المتن، فإذا علل المتن أو شد سقط معناه وحكمه، وإذا سقط معناه وحكمه انسحب ذلك السقوط على السند كله بالتلازم من غير التفات إلى ذلك السند ومن غير نظر في أحواله، لأنه قد انتهى أمره بسقوط المتن. واللائق أن نذكر هذه المسائل التي ذكرناها هنا في باب شروط قبول الراوي لأنها من مسائل. وجهة تفصيلية أن الأصوليين قد اختلفوا فذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد، فإذا استدل المستدل بخبر الواحد فإن المعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد والجواب عن ذلك ما في أصول الفقه، ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في عقد النكاح لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس فرجه الحيض معروف، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكن حرام. فيقول المحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاد لا تصح، فإن ابن معين قال: ثلاثة لا يصح فيها عن النبي اسم شيء، لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فيتوضأ، كل مسكر حرام. والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له مذهبا لا يساعد عليه. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. خلاصة الكلام أن الأدلة الشرعية التي تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة في الجملة، إلا أنه قد ترد هذه الأشياء التي ذكرناها في هذا الباب، وما يذكره المصنف هنا فقط بعض المسائل التي يمكن أن يعترض بها المعترض على حديث استدل به المستدل، من ذلك ما قاله هنا بأن بعض العلماء ردوا هذه الأحاديث واعتبرها بأنها غير صحيحة فعمل بهذا، ومن ذلك أيضا ما ذكره هنا بأن الحنفية يشترطون في الحديث أن لا يكون أحد الأحبر الأحد أن لا يكون مما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. محتج به أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب المضام المس الذكري بحديث بصرة: مس ذكره فليتوضى. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقله ويتواصل لعموم الحاجة فيه فهو باطل. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتباعن لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما دام في المجلس، المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بالخيار الخيار، فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. أصحاب الشافعي: أن خبر واحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر، وإنما لم نقل نحن بالخيال لأن العمل عندنا مقدم إلى آخره. قضية هذه الردود العلمية التي نجد أنها من باب تعارض الأدلة عند العلماء، كما في هذا الخبر الآن أن خبر أن الحديث قد يريد، ثم نجد أن بعض العلماء لم يأخذ به، وذلك لأن التبوت وحده لا يكفي حجة في العمل بالدليل. تبوت كون الشيء ثابتا في السند لا يدل على أنه حجة في الشرع، ولذلك يبقى هذا الأمر على مرتبتين: مرتبة تبوت الحديث ومرتبة الاحتجاج بالحديث. في هذا السبيل يذكر رحمه الله أن للعلماء في هذا الموضع ما تقدم ذكره، من ذلك أن الحنفية يشترطون في خبر الحديث في خبر الأحاد الذي ورد فيما تعم به المواء أن يكون متواترا. فلننظر في مسائل أخرى من ما يتعلق به غرضنا في هذا الكتاب. فيما يتعلق بالضبط ذكروا جملة وهذا الكل يعرفه، فنحن لا حاجة بنا لمثل هذه الأشياء لأنها ليست إلا مسائل نقلية. ننتقل الآن إلى الدراسة الأصولية. هذه المسائل فقط تذكر مقدمة للعمل الأصولي الذي يتعلق بالإثبات، أن هذه الأشياء التي يذكرها هنا هي فقهية خالصة، وما نحتاج إليه هنا الدراسة الأصولية. فلندخل الآن في مباحثه. اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين: إن كان صالحا للدلالة على الحكم من جهتين، وإلا دل على حكم واحد. من المعلوم أن الدليل الذي يريد فمن العلماء من يرى بأن له جهات، ومنهم من يرى بأن له جهتين، ومنهم من يرى بأن له جهة واحدة. الذين يرون له جهة واحدة المعروف أنهم أصحاب الظاهر، هم الذين يأخذون بجهة واحدة من اللفظ وهي جهة الظاهر التي هي المنطوق. وجمهور العلماء على أن اللفظ له جهات متعددة، فيها جهة المنطوق وفيها جهة المفهوم وفيها جهة المعنى وفيها جهة المقصد. فالجهات عند جمهور أهل المذاهب الأربعة عند أهل المذاهب الأربعة هي أربعة. ولذلك حينما نناقش الآن في المسائل التي نناقشها اليوم وتعرض علينا في المباحث الفقهية التي نختلف فيها اليوم، يجب علينا أن نستحضر هذه الأمور التي هي مسالك الفقه عند أهل المذاهب الإسلامية من أهل السنة. فعندما يعرض الفقيه الناظر أو المستدل حديثا فإن نسلك في هذا الأمر هذه المسائل، ولكن لن نسلكها إلا بالأدلة المرجحة. فمثلا عندما يستدل المستدل بأحاديث الربا فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الربا في الشعير والبر والملح والذهب والفضة، عيان ستة المشهورة، فهنا يبدأ النظر الأصولي الذي نحتاج إليه. وذلك إما أن أكون أنا قد درست في علم الأصول هذه المذاهب التي ذكرناها، المذاهب الذين يقتصرون على الجهة الواحدة، ومذهب الذين يأخذون بالجهتين، ومذهب الذين يأخذون بالجهات الأربعة. وبعد بحث ونظر وتولي تأمل ظهر لي أن المذهب الراجح مثلا هو أن آخذ بمذهب من يأخذ بالجهات الواحدة، ولكن الاختيار هنا لا يمكن أن يكون اختيارا نفسيا، أنه لو جاء هذه الأسانيد التي ذكرناها في مسألة، لو جاء عالم وقرر لي في موضع الذي أنازعه فيه أن هذه الجهة التي تركتها هي جهة مقررة عند السلف وكانت الفتوى عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يكون ذلك تلك الجهة التي أغلقتها من باب رد الدليل الشرعي. ولكن لو جاء هذا الآخر الذي رأى الجهة الواحدة واستدل على أنها هي الصحيحة، وأن الجهتين المذكورتين والجهات الأخرى غير صحيحة من ناحية الحجية، فسيكون هذا الرجل هو الذي صح كلامه. نحن الآن لا نمضي في المناقشة الفقهية على هذا السبيل، وإنما قصار أمرنا أن الآن على مذاهب جديدة في هذا الأمر. إما أن يكون هذا الرجل يقلد شيخا من الشيوخ يراه بأنه لا يصدر عنه إلى الحق، فإذا تكلم في النص بمسلك من هذه المسالك عد الحق المطلق. وإما أن يكون ممن غرته بعض ما يسمى بالمناهج الحديثة في فهم الشريعة الإسلامية وإصلاح خطاب ديني، فيذهب في ذلك المذاهب. هذه الأشياء التي نقرأ بها في هذا النص يجب أن نعلم بأنها جهات استغرق بحثها من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. ولذلك فلا يمكن لي أن آتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقرره على جهة من الجهات دون أن أكون قد أخذت ذلك بالظن الراجح في هذه المادة. إذن مثلا هل أقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الربا بأنها معللة، أو أقول بأنها غير معللة؟ إذا كانت معللة ألا بد حينئذ أن أقول في هذا بما يسمى بالقياس الجلي، إن كان ذلك الشيء الذي أقصه أجله، أو أقول فيه بقياس المساواة. وحينما أفعل هذا الفعل الآن أفعله ومن وراء الأدلة والبراهين، لابد أن تكون الحجج الشرعية هي التي استندتها في هذا التصرف. وإذا كنت لا أقول بهذا وانحزرت عنه كففت وكففت عن نفسي فلا بد أن يكون ذلك عن دليل. إذن سؤال: كم من جهة ننظر إليها في الدليل الشرعي؟ كم من جهة؟ الجهة الأولى، الجهة الثانية، الجهة الثالثة، الجهة الرابعة، هل ننظر إليها جميعا أم لا؟ المصنف رحمه الله بدأ يتكلم في الجهتين، وهنا نحتاج إلى التوقف والفهم. قال: اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، إن كان صالحا لذلك للدلالة على الحكم من جهتين، فإن لم يكن صالحا لذلك فإنه يدل قطعا من جهة واحدة وهي جهة المنطوق، وهذا مجمع عليه. المسائل هنا متشعبة، المسائل هنا تشعبت، فإذا قلت جهة المنطوق يجب علي أن أعرف ما هو المنطوق. أن المنطوق عرف بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هكذا عرف ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ولكن هذا محل النطق الذي أتحدث عنه يجب علي أن أعلم بأن فيه مذاهب، بأن فيه مذاهب في هذا الموضع، وقد يختلط عندي مذهب ليس من مذاهب أهل السنة بمذهبهم في هذه الجزئية مثلا، إذا أنا لم أضبط هذه المسألة على الوجه المطلوب. وهذا مجمع عليه، والظاهرية أهم ما اختلفوا فيه مع غيرهم هو هذا، وذلك أن الظاهرية لا يدل عندهم القول إلا من جهة واحدة وهي جهة المنطوق، وينكرون دلالته على الجهة الحكم من الجهة الثانية وهي جهة المفهوم، ويقولون اللفظ لا يعطيك إلا ما فيه، وأما غيرهم فقد أشار إليه المصنف، فكما أشار إليه المصنف فإن القول يدل على الحكم عندهم من جهتين. هذا التصرف الآن هو الشرعي ولا غير الشرعي؟ ده هو الذي فيه سؤال. من من هؤلاء الآن الذي خالف ما وجب عليه شرعا، الذي يأخذ من جهة واحدة أو الذي يأخذ من جهتين؟ ومن هو الآن الذي مضى على طريق السلف، وش الذي يأخذ من طريقتين والذي يأخذ من طريقتين؟ إن هذه المسألة في هذا العصر أحضرت، وصار لهذا الأمر من يتكلم فيه، وكثر فيه الكلام. من الذي الآن على الشرع في هذا الباب؟ الذي يأخذ بجهة واحدة والذي يأخذ بجهتين؟ إنك لا تستطيع اليوم أن تتكلم في حديث شرعي بوجه من الوجوه التي قررت في هذا العلم إلا وتجد من يعد هذا الأمر من البدع، يعد تصرفك من البدع. كيف أكون مبتدعا وأنا قد قلت في أول الأمر بأن اللفظ يقرأ على جهتين وجهتين وثلاث وأربع، ثم عندما أقول هذا أقول بأن هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، وعندما يتصرف الإنسان على هذا الباب يعده قوم بأنه قد خرج عن ظاهر اللفظ وعما دل عليه اللفظ. ولهذا فإن علينا أن نحسم هذا الأمر وننهيه لنعلم هل حقيقة أن الشريعة فيها هذا الباب أو أن هذا الأمر يجب أن يراجع. جيد. الذي عليه جماهير العلماء بأن اللفظ يقرأ من جهتين إن كان ذلك مما له، إن كان هذا اللفظ مما له جهتان. جيد. قال: من جهة منطوقه أفن ومن جهة مفهومه. إذا قرأت من جهة المنطوق لا خلاف، ولكن ماذا لو قرأت من جهة المفهوم؟ ماذا سيقولون؟ يقول بعض الناس بأن هذا لا دليل عليه، يخرج لنا الدليل. إذا قلت للقرآن يقول لا يدل عليه، ولكن ما هو كيف تنظر أنت إلى هذا الدليل؟ ما هي الطريقة التي تسلكها في فهم الدليل؟ إذا نسرد كلام المصنف ثم نعقب بذلك أيضا بالتمثيل. قال من جهة منطوقه أفٍ مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما أفٍ منطوق. وعلى كل حال فإن دلالة أفٍ على الضرب معروف بأن فيه خلافا كثيرا بين أرباب الأصول بناء على أن الضرب لا يستلزمه لفظ أفٍ لا من الناحية اللغوية ولا بوجه من الوجوه، ولذلك اضطربوا في جهة دلالته على الضرب، وهذا قد نص عليه صاحب الجمع الجوامع فلا نطيل به. قال اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته أي معناه أو في دلالته على متعلق الحكم، والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المحلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطهارة كالماء والرقبة والطعام، وقد يتعلق بما يتأدى به يحصل به أداؤه زمانا إلى آخره ومكانا كالحرم. وبالجملة فهي متعلقات الحكم، لكن تلك المتعلقات كلها بعيدة عن دلالة اللفظ الذي يستفاد منه الحكم، فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. الطرف الأول في دلالة المنطوق في الدلالة على الحكم. إذن قلنا بأن اللفظ ينظر فيه من هذه الجهات التي ذكرناها، وهي جهة المنطوق وجهة المفهوم وجهة المعنى وجهة القصد. فلنبدأ بالجهة الأولى إن شاء الله. قال الطرف الأول من طرف المنطوق في الدلالة: اعلم أن اللفظ الشرعي هو مدرك الحكم أحكام الشرعية مصدرا بقوته وكونه الأصل في حمل هذه الأحكام حمك الله. فقدم على الفعل والتقرير بذلك، إذ هو الذي جعل أداة للتبليغ وطريق إيصال ما أوحي به إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات المبينات والذكر الحكيم، فكان بذلك محط نظر أهل العلم ومحل بحثهم ودراستهم واستفراغ جهدهم للإحاطة بما يمكن الإحاطة به من أحواله ومعانيه. اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تقريرا وقد يكون تخييرا. إذن قلنا بأن اللفظ النبوي اللفظ الشرعي له هذه الجهات الثلاثة التي ذكرناها، وأن الناس اختلفوا في هل ينظر فيه بجهة واحدة أو بجهة أو بأكثر من ذلك. يبقى الآن اللفظ الذي دل على الحكم كيف ننظر فيه؟ ينظر في اللفظ الذي على الحكم على الترتيب، ذلك أن الدراسة التي يصار إليها في هذا الباب هي التي تكون على هذا الترتيب: أولا مناقشة صيغة اللفظ من حيث هو، مناقشة صيغة اللفظ هي الأمر بحيث يناقش هذا الأمر كما هو معروف من ناحية ما يدل عليه، والطريقة المتبعة هنا هي طريقة الصبر والتقسيم مرة أخرى، وذلك أن الأمر يقال فيه هل هو لفظ مشترك، هل هو متواطئ، هل هو لفظ مشكك، هل هو لفظ يدل على الحقيقة والمجاز. وعلى كل حال فإن هذا هو السؤال الأول الذي يطرح فيه. ثم بعد أن يدرس هذا اللفظ على هذه الطريقة ويصار فيه إلى ما هو حقيقة فيه وما هو مجاز فيه، يصرف بعد ذلك إلى البحث فيما هو حقيقة فيه وهو الدلالة على الطلب، ثم يناقش الطلب كذلك مرة أخرى، يناقش الطلب أيضا مرة أخرى لأنه على أشكال، فقد يأتي الطلب بالوجوب وقد يأتي للتخيير وقد يأتي للإباحة كما هو معروف. فإذا صرف هذا الأمر إلى هذه الجهة نقش إذن فيما هو حقيقة فيه وفيما فيه هو مجاز، حتى ينتهي الأمر إلى أنه حقيقة في الوجوب. وفي هذا يقول رحمه الله: وأما صيغته أي فعل فهو للوجوب. وقد ذكرنا هذه المراحل التي تدرس فيها. المرحلة الأولى يبدأ بالسؤال: إذا كان للأمر صيغة تخصه فما هي؟ مذهب من يرى أن الأمر ليست له صيغة، المعاني التي يستعمل فيها الأمر، ثم انتهى إلى أن الأمر له صيغة إلى آخره. وعندما انتهى إلى هذا الأمر وذكر أن إفعاليات لعدة صياغ انتهى منها، قال: وقد تأتي هذه الصياغ بعد التحريم المراد بها حقيقتها إلى آخره. ذكر الأدلة التي ساقها كل طرف هنا إلى أن انتهى إلى أن الأمر يشترط الآن في دراسة عوارضه. حقيقة كان يجب أن نرتب هذا الكلام بطريقة أخرى، وهذا ما سنفعله إن شاء الله فيما سيأتي من البحث، أن هذا لا يمكن أن نستفيد منه شيئا، ولكن هذا الكلام ذكرناه الآن فقط لنبدأ به هذه الحصة، سيكون إن شاء الله تعالى مزيدا من ترتيب المسائل على الوجه الذي يمكن أن يستفاد منه. قال رحمه الله: استفاء اختلفوا في الأمر، أي افعل مطلق هل يقتضي يفيد الوجوب بناء على أن افعال حقيقة في الوجوب مجاز في غيره. في كل مسألة أصولية تعرض هنا يعرضنا المنهاج الذي يخصها، كل مسألة لها منهجها الذي يخصها، وفي هذا المنهاج الذي نسلكه يجب علينا أن نذكر أولا المأخذ وهو الدليل ونبينه، ثم بعد ذلك نناقشه. قال رحمه الله: هل يقتضي الوجوب؟ نعم، وهو مذهب الشافعية وأكثر المالكية إلى آخر ما ذكره. أو يقتضي الندب؟ المسألة هنا مردها إلى ما يسمى بالقواعد الاعتقادية، أنه من المعروف أن وإن كنا ندرس علم الأصول هنا باعتبار علما يؤسس لغيره، فإنه هو أيضا مؤسس على قواعد. منها مثلا أن بعض العلماء يستحضر في هذا الباب يستحضر بعض القواعد النفسية، منها مثلا مسألة الاحتياط في الدين. فالذين يذهبون إلى الوجوب يقولون بأنه الأحوط لبراءة الذمة، وبعضهم يرى بأن الندب هو الحق لأنه المتيقن. والذي أدى إلى هذا كله هو أن هذا يقول بأنني آخذ بأعلى ما يدل عليه هذا اللفظ، لأنه بهذا تبرأ ذمتي، وأنني إذا عملت هذا عملت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه، هكذا، ويأخذ بهذا الحديث ويعمل به. والذي يقول بالندب يرى بأن الندب إذا أخذ به أخذ بالمتيقن، والمتيقن إذا أدخل في الدين اطمأنت النفس إلى ذلك وصار عليه. وليس أن هؤلاء يختلفون في أن افعل الذي في الصلاة للوجوب ولا أن الذي في الزكاة للوجوب، وإنما يختلفون في الأمر المجرد الذي تجرد من أي شيء يبين درجته من التحريم من الوجوب أو من الندب أو غير ذلك. أما ما يأتي من الآيات وقد فسرت بالوجوب فهي باقية على حكمها الشرعي. إذن هذه المسألة لما وقع فيها الاختلاف بني على هذا الاختلاف بعض الفروع الفقهية، فمن ذلك اختلافهم في حكم الإشهاد على مراجعة الجوزة إلى العصمة التامة للزوج بعد طلاقها طلاقا رجعيا، هل هو واجب كما قال بذلك طائفة من العلماء منهم الشافعي في أحد قوليه أو لا، أو ليس بواجب؟ فالقائلون بالوجوب في هذه المسألة وهم الشافعية وطائفة من العلم قال ابن كثير كما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته لم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا عن رجعتها، قال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. قال ابن جريج كان عطاء يقول: وأشهد ذوي عدل منكم، قال: ولا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل. هؤلاء قالوا بالوجوب ويحتجون بقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر للوجوب، وقد ورد في الآية وهو قوله تعالى: وأشهدوا، وبذلك فالإشهاد واجب. إذن فقوله تعالى وأشهدوا هو محل البحث هنا، فمن قال بالوجوب يحكم بهذا، فيمنع المخالف في هذه المسألة كالمالكية الذين لا يشترطون الإشهاد في المراجعة وإنما يقتصرون في القول الدال على الارتجاع مع قصد المرتجع ذلك، وكون الأمر في هذه الآية قوله تعالى وأشهدوا مقتديا الوجوب. والمالكية وإن لم يقولوا بوجوب الإشهاد في الرجعة فإن ذلك لا يدل على أنهم يقولون بأن الأمر أي إفعال لا يدل على الوجوب إذا تجرد من القرين، بل مذهبهم في ذلك هو ما تقدم ذكره في ذكر من يقول بالوجوب في ذلك ومن يقول فيه بالندب. وكذلك أيضا على نسق ما تقدم من الحال والاختلاف احتج الفقهاء الذين يقولون بأن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة على وجوب التكبير عند الإحرام، تلك بقوله صلى الله عليه وسلم للأعربي المسيء صلاته إذا قمت للصلاة فكبر، رواه الجماعة وعلى وجوب تكبيرة الإحرام الجمهور. وروي عن الزهري أي تكبيرة الإحرام سنة، فهذا الذي ورد في هذا الحديث أمر وقوله صلى الله عليه وسلم كبر، والأمر يقتضي الوجوب، وبناء على هذا فإن التكبير عند الإحرام واجب، فيمنع المخالف في هذه المسألة والمخالفون في الحنفية، فقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز افتتاح الصلاة بكل ما دل على التعظيم الخالص أي بكل لفظ قصد به التعظيم ذلك الدليل، ويراد بأن الصيغة المجردة لا تفيد الوجوب. وهذا الذي ذكره المصنف هنا يدل على أن الحنفية يجيبون من استدل عليهم بهذا الحديث بهذا الجواب، وهو إن كان ممكنا فإن الجواب المشهور عن الحنفية أنهم يجيبون في هذه المسألة هو أن التكبير هو التعظيم، قال تعالى وربك فكبر عظم، قال تعالى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسمه أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن أو غير ذلك مما يدل على التعظيم، غاية ما في الباب أن يكون اللفظ المنقول سنة مؤكدة لا أنه الشرط دون غيره. قد رد عليهم ابن القيم في علم الموقعين في هذه المسألة المثال الخامس الأخير. إذن فمما بني على الاختلاف في هذا الأصل وهو أن الأمر للوجوب أو الندب ما سمعنا، وفي هذا أيضا وقع الخلاف في كون الأمر للوجوب أن الندب، اختلف أصحابنا المالكية في غسل الإناء بسبب ولوغ الكلب سبعا من المرات، هل هو واجب وهو ضعيف أو مندوب إليه؟ المشهور المنصوص أن أمين قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قد ذهب أبو بكر الأبهاري محمد بن عبد الله بن محمد البغدادي من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب، ولم يجد الأبهاري على هذا الذي ذهب إليه مساعدا ولا يسأله تابع فيه، وهذا القول نسبه الأبهاري جماعة، والظاهر أن أول من نسب إليه هذا القول هو القيرواني عبد الرحمن بن محمد بن راشق أبو القاسم الفاقه المالكي، إذ حكاه عنه في كتاب المستوعب، ولكن هذا القول وإن كان يورد في كتب الأصول كثيرا فإن قول أنه قول ضعيف، ولذلك انفرد به قائله الأبهاري. والصواب ما ذكره المحققون بقوله، ما ذكره المصنف بقوله، والمحققون من الفقهاء والأصوليين يرون جميع الأوامر الشرعية سواء وردت من الكتاب أو في السنة الوجوب، ويحتجون على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن ذلك الشيء المأمور به عاص لأن فاعله وفاعل ذلك المأمور به مطيع، ومن أدلة ذلك في القرآن ما ورد فيه من الآيات على أن مخالف الأمر عاص، قد قال الله تعالى فعصيت أمري لا أعصي لك أمرا لا يعصون الله ما أمرهم، وإذا كان ذلك الشيء المأمور به عاصيا من أجل ذلك مستحقا العقاب، والعقاب من أوازم ترك الواجب سواء كان ذلك العصيان واقعا في أوامر الله وفي أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه التسوية ثابتة لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وهذا دليل على أن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأوامره تعالى، وكيف فرق بين أوامره تعالى وأوامر رسوله؟ قد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجل الاستدلال بهذه الآية أن الله عز وجل حذره من مخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم، حذر من مخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم وتوعد على ذلك، ومخالفة أمره هو الإخلال بما أمر به، فوجب كون الإخلال بما أمر به محظورا. ويزاد على ذلك دليل آخر وهو أنه قد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وتمامه عند كل صلاة، وفي رواية مع كل صلاة وعن كل صلاة إلى آخره. إذن خلاصة الكلام أن الأمر عند المحققين من علماء الفقه والأصول أنه للوجوب، وأن الأبهارئ الذي فرق بين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قول ضعيف إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. الأمر الثاني من عوارض الأمر هو هل الأمر يقتضي المبادرة وهو الفور أو لا يقتضيها. من المعلوم أن دراسة الألفاظ هذه لها منهجها المتبع فيها، وإن كنا قد قرأنا هذه الأشياء ولم نركز على ذكر المناهج فإن هذا فقط بدأنا به الكلام تنمهد للدراسة التي سيكون عليه الحال إن شاء الله تعالى. عندما يقول في عوارض الأمر هل الأمر يقتضي الوجوب، لابد أن نعلم بأن هذه المسألة فيها في بحثها مسالك مختلفة. من العلماء من يذهب فيها مذهب المسلك اللغوي، من يذهب فيها مذهب المسلك اللغوي، ومنهم من يذهب فيها مذهب المسلك الشرعي، ومنهم من يخلط بينهما، ولكن الذين يحققون يقولون بأن الذي يجب أن نبحث فيه هذه المسألة هو المسلك اللغوي فقط. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقرأ كلامه على وفق لسان العرب. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقال حكما عربيا. وبهذا فإن الذين يقولون للوجوب فيها الذين يبحثون في الجهة اللغوية يذهبون إلى دلالتها اللغوية من جهة الوضع، فيقولون هل فعلا صيغة إفعال وضعت للطلب أو وضعت للطلب مع الوجوب. فعلم الوضع ضروري جدا هنا، لأنه هو مبدأ المبحث والذي يجب أن والذي يكون أساسا للبحث. فإذا قال بأن لفظ الأمر موضوع للوجوب فهذا يجب أن يثبته. بماذا يثبته؟ ترى بأن المصنف هنا أتى بأمثلة تدل على هذا الارتباط بين الوجوب ولفظ الأمر. أفعصيت أمري لا يعصون الله ما أمرهم. فهذه أخذ منها بدلالة اللزوم بأن الأمر موضوع للوجوب لغة، ويستدلون ذلك بأدلة أخرى نقلت عن العرب كقول الشاعر أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فما استبن الرشد إلا في دحى الغد. وكذلك أيضا كثير من الأمثلة الأخرى التي يريدها الأصوليون يريدون أن يقولوا فيه بأن إفعال موضوع للطلب مع الوجوب. هنا محل البحث والنظر، هل الأمر فعلا في اللغة العربية موضوع للمعنيين معا؟ الأمر يحتمل، هذا ممكن، ولكن كيف نصل إلى أن نخرج من هذا الأمر بقول صحيح فنقول الأمر موضوع للطلب أو موضوع للطلب مع الوجوب؟ هذه مسألة لا بد أن نقرر هنا بأن المباحث الأصولية التي تقرر هذه الأشياء فيها ضرب من الاضطراب، وذلك أن حينما نبحث يقولون عليكم أن تلتزموا حدود اللغة ولا تخرجوا عنها، ولكن عندما نناقش نجد أنهم يستدلون بالأدلة الشرعية التي تدل على الوجوب بالقرائن الشرعية. وهذه في الحقيقة إذا نظرنا إليها ليست أدلة موضوعية، ليست أدلة هذا الموضوع، ولكن من العلماء من يعتبر أن هذه الأشياء أيضا مما يستدل بها في هذا الباب. فهل نظروا إلى أن هذه الأدلة الشرعية ما زالت باقية على معناها اللغوي مع وجود القرائن؟ هذا أمر غير واضح وغير مسلم. إذن فعندما ندرس دلالة اللفظ هنا ندرسها باعتبار حالها الوضع وضعها الأصلي. جيد. ولذلك تجد المحققين يقولون بأن الأمر موضوع الوجوب لغة، ثم يقولون وقيل شرعا، ثم يقولون وقيل عقلا. إذن فما هو اللفظ الذي ندرسه الآن؟ واش هو اللفظ الشرعي ولا اللفظ اللغوي ولا ندخل فيه دلالة الالتزام العقلية؟ شنو كندرسه؟ إذا كنا ندرس اللفظ اللغوي فمعنى أنه يجب علينا أن نقول دالة على هذا لغة ونقتصر، وإذا كان هذا الأمر ندخل فيه جهة الشرع وجهة الأمور الأخرى فهذه مسألة أخرى. على كل حال فإن هذه المسألة من المسائل التي تستحق أن يشتغل بها لبيان هذه المآخذ المختلفة فيها. فهل ننظر إلى الأمر باعتبار اللغة وباعتبار؟ على كل حال في المسألة فيها هذه الطرق الثلاثة التي يكاد المرء يجد في معرفة طريقة جمعها شيئا من العناء والمشقة. جيد. الأمر الثاني هو قضية المبادرة أو الفور. هل الأمر يقتضي الفور؟ عندما تسألني هذا الأمر تحيلني مرة أخرى على علم الوضع، بمعنى هل الأمر موضوع للفور لغة؟ أنه إذا قال الشخص لشخص افعل، هل معنى هذا أنه يمر بهذا الأمر الآن في هذه الساعة؟ قالوا بأنه سنرجع مرة أخرى إلى علم الوضع، فقالوا ما وجدنا أن لفظة افعال وضعت لا للطلب، والذين يقولون بالطلب مع الوجوب يقولون بالطلب مع الوجوب، والذين يقولون بالطلب يقولون بالطلب فقط. قالوا الفور إذن من أين أتينا به؟ كيف عرفنا أن هذا الشخص إذا أمره الآمر بهذا الأمر ولم يفعله وتراخى في فعله أنه يلام؟ في هذه الحالة لا بد من البحث عن المأخذ. هل هو من العرف؟ هو من العرف؟ عرف الاستعمال، أنه طرأ على اللغة ما يسمى بعرف الاستعمال، وهذا قد قرروه، قالوا بأن اللغة وضعت لمعنى ثم صارت تستعمل بعرف آخر يسمى عرف الاستعمال. فهل يمكن أن نذهب لهذا فنقول هذا هو ما أخذوه، أو نقول بأننا أخذناه بطرق أخرى وهي طرق شرعية أثرت في النفس، فصار المرء إذا سمع هذا الأمر ولم ينفذ يقول بأن هذا الأمر خالف فيها هذا ما وجب عليه الاعتبارات الشرعية؟ هذه كلها مسائل ترد في هذا الباب إذا كنا نريد أن نغوص في مآخذ مباحث عوارض الألفاظ. إذا قال قائل بأنه يقتضي الفور فهو إما أن يكون ممن ينظر إلى جهة الشرع، وهذا فيه ما تقدم، وإما أن يكون ممن ينظر إلى جهة الالتزام، فيه ما تقدم من مبحث المأخذ، هل هو من جهة ما تقرر في النفس أم ماذا؟ وإذا كنا نقول من جهة اللغة فإن لفظة إفعال لم توضع للفور ولا للتراخي، وإنما هي موضوعة لمطلق الطلب، وهذا هو الذي عليه المحقق، والأدلة في ذلك كثيرة. العارض الثالث، هل الأمر يقتضي التكرار؟ هذا هو العارض الثالث. العارض الأول هو الوجوب، والعارض الثاني هو الفور، العارض الثالث هو التكرار. هل الأمر يقتضي التكرار؟ بمعنى أنك إذا أمرت بأمر هل يجب عليك أن تفعله مكررا أو يكفي أن تأتي فيه بمرة واحدة، أو لم يوضع للفور أو لم يوضع للمرة ولا للتكرار، وإنما هو موضوع لمطلق الماهية، أي أن تحصل الماهية وحدها. هذه المسألة أيضا فيها خلاف، والمحققون يقولون بأن الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التكرار ولا يقتضي المرة، وإنما يقتضي الطلب ولكن المرة من ضروريته، ومعنى أنها من ضروريته أنه لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا بها، إذن فهي ليست من جهة اللفظ وإنما هي من جهة الفعل من الأدلة الخارجية، والكلام في هذه المسألة طويل. ثم الأمر الآخر، هل الأمر المؤقت بوقت موسع يتعلق بأول الوقت أو بآخره، أو في المسألة تفصيل؟ الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره، أو لا يتعلق بجزء معين؟ هذه المسألة الدراسة فيها مبنية على ما يسمى بمراعاة اللوازم. ومعنى مراعاة اللوازم أن الشرع إذا قال مثلا صلي يوم السبت، وكان يوم السبت واسعا جدا، يمكن أن تأتي فيها بهذه الصلاة وبهذه الصلاة مرارا، فهي هذه أوسع من الوقت. فهل تأتي بها في أولها أو تأتي بها في آخرها أو في أي جزء أتيت بهذا الفعل فهو كافي؟ الذي اعتمد عليه كل طرف هنا مختلف، فبعضهم يستحضر الأدلة الشرعية الآمرة بالبدار إلى فعل الخير، ومنه قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره، يسارعون أولئك يسارعون في الخيرات إلى آخر ما ذكر من الأدلة الشرعية على أن هذا أمر مطلوب، وهو المبادرة إلى الفعل في أول الوقت. ومنهم من ذهب إلى أنه يفعل في آخر الوقت، وهذا مذهب الحنفية، ومتعلقهم بذلك معتبر من ناحية النظر، ذلك أن الذي أخر الشيء عن وقته يكون آثما، ومن أخر الصلاة عن أول وقتها إلى وسطها وآخرها لا يكون آثما. فكيف يكون إذن الوجوب متعلقا بأول الوقت أو بوسطه مع تخلف لازمه وهو الذنب والإثم؟ تعلق بذلك الحنفية ومن وافقهم، وذهبوا إلى أن الأمر إذا كان موسعا آخره هو أقته الحقيقي هو آخر الوقت. لكن يريد عليه ما حكم من صلى في أول الوقت؟ هنا اضطراب معروف في مذهب الحنفية في هذه المسألة. فقال قوم بأنه نفل قام مقام الفرض، وأنه يصح هذا، ولكن لم يجدوا لهذا الأمر نظيرا في الشريعة، أن يكون النفل يقوم مقام الفرض. هل يوجد نفل يقوم مقام الفرض في الدين؟ ما وجدوا لذلك نظيرا ولا وجدوا له مثيلا، كان هذا الأمر مما ورد عليهم. الأمر الثالث أنهم يقولون بأنه يكون في أول الوقت نفلا، فإذا لم يموت هذا الرجل، فإذا بقي هذا الرجل إلى آخر الوقت ودخل عليه وقت العصر يصير فرضا. هذا أيضا غير معقول، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء نفلا في أول الوقت ويصير فرضا في آخره. خلاصة الكلام أن دراسة هذه المسألة عرضت فيها هذه اللوازم، فكان في هذا الخلاف الذي رأينا. هذا في الوقت المؤقت بوقت موسع كما رأينا، والمسألة واضحة. وبعدما ذكر هذه المسألة التي هي عوارض الألفاظ، ذكر فرض الكفاية. قال المسألة الخامسة في فرض الكفاية، وبعدما عرف هذا الأمر وما فيه من الخلاف، قال إن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض غير معين من المكلفين؟ فجمهور العلماء يرون أنه أي الأمر يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. هذه المسألة أيضا من المسائل التي استشكلت وبقي فيها إشكال، وهي من الأمور التي تعرض وتبحث في مقدمات علم الأصول ولا تذكر داخل الكتب الأصول، لأنها من المسائل التي لم يتخلص فيها النظر إلى حقيقة معينة يمكن أن تكون جارية على قاعدة الواجب أو على قاعدة النفل أو على قاعدة المباح، هي جاءت بصفات متعارضة. فلذلك اعتاد بعض الأصوليين أن يبحثوا هذه المسألة في المقدمات كما فعل صاحب جمع الجوامع. هي في حقيقة مشكلة، لأنه لا يمكن أن يتعلق الخطاب بأناس على وجه الجمع ثم بعد ذلك يرتفع عنهم الخطاب بفعل غيرهم، لأن هذا غير معهود في الأمور البدنية، هذا معهود في الأمور المالية، أما في الأمور العبادية فهذا غير وارد. ما كانت الصلاة على إنسان وأتى بها آخر ثم رفعت عنه، ولا كان عن إنسان صوم وفعل آخر ثم ارتفع. ولهذا كان هذا الإشكال شغل عقول العلماء من زمان. وإذا قلنا بأنه مفروض على البعض فقط، فمن هو هذا البعض؟ من هو هذا البعض الذي فرضت عليه؟ والشريعة مبنية على الإظهار، مبنية على البيان، فكيف يمكن أن يخاطب قوم معينين بأمرين ثم يجهلونه ولا يعرفونه؟ إذن هذه المسألة فيها تعارضات من ناحية التحقيق، وبعضهم كل ما قيل في هذه المسألة عليه إرادات. فإذا قلنا بأنه متعلق بالجميع فمقتضى ذلك أنه يلزمهم الإتيان به، ولا يصح أن يحمله عنه غيرهم، لأنها من العبادة البدنية. وإذا قلنا بأن هذا مما تعلق ببعض غير معينين فهذا لا سبيل إليه، أنه لا يمكن للشرع أن يخاطب قوما ثم لا يعلمهم ولا يؤذنهم بأنهم المطلوب منهم هذا الفعل. وهنا وقع الاضطراب، فقال بعضهم معينون عند الله، وقال قوم آخرون غير معينين ولكن يعينون بالفعل. ولهذا فهذه المسألة وغيرها مما يسمى بعوارض الأحكام، ومنها ما سيأتي مما يتعلق بهذا الوقت سنرجع إليه، لأن هذه غير صرناها فقط، سنرجع إلى هذا الكتاب كله لنجمله ونتحدث عنه بشيء من التفصيل. على كل حال هذه كتسمى عوارض الأحكام، أحكام لم تستقر فيها على صورة معينة وفيها استشكالات متعددة. أن احتاج الوقت دابا الآن، الوقت الآن الذي فتقدم ذكره وهو تعلق الخطاب بوقت موسع يسع أكثر من هذه العبادة في إشكال، لأن يعني إذا قلنا بأنه واجب في أول الوقت معنى أن من لوازمه أن التارك يأتم، وإذا قلنا بأنه يجب في الوسط فإن من تركه يأتم، وإذا قلنا في الآخر يأتم، إذن فما حكم من فعله أولا؟ مع الإجماع على أن من فعله في أول الوقت صحت صلاته وأتى بالفرض. تعارضت في هذه المسائل أمور نظرية متعددة، فلا بد أن يؤول فيها الأمر إلى البحث والنظر. والمشكل في هذه المسائل هذه، رغم تعارض هذه المسائل فيها ورغم أنها مسائل صعبة ودقيقة وتحتاج إلى بحث طويل، أن الناس يقدمون فيها على اختيار أقوال من غير مراجعة الأدلة في ذلك ومن غير معرفة ما هو الراجح في شأنه. وعلى هذا حجة الجمهور فيما كل ما ذهبوا إليه يتعلق بالجميع ابتداء أن العقاب والإثم يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. هذا لازم أخذ به الجمهور، ولكن يوجد هذا الذي تقدم ذكره، وأنه كيف يمكن لهذا الشيء أن يكون واجبا على الجميع ثم يتخلف ويحمل عنهم بفعل آخرين مع أنه عبادة بدنية. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل، وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. هكذا خرج الفقهاء قد يستيمم، معروف أن التيمم يكون رخصة لمن له العذر الشرعي المعروف، ولكن هذا الرجل الذي سيصلي على الجنازة هل يمكن له أن يتيمم؟ قال قومون بأنه غير مطلوب منه التيمم لأنه غير مخاطب، المخاطبون بعض فقط. وقال قوم بل يجب عليه أن يتيمم بناء على أن الحكم يتعلق بجميع المكلفين ابتداء. ومن يرى أنه أي الحاضر الصحيح لا يتيمم يرى أن الوجوب في الفرض لا يتعلق بجميع المكلفين بل ببعضهم فقط كما تقدم ذكره. فكانت الجنازة في حقه كالنوافل إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذه المسائل لابد أن نعرض لها بشيء من التفصيل، لابد أن نذكرها إن شاء الله تعالى على قدر المستطاع. وأستسمحكم حقيقة على أن ما كان مخططا له في هذا الكتاب انفلت، أن في الحقيقة كان مرتبا على هذه الورقة وما رأيتها إلى الآن. وإذا بحثتها ولم أجدها فكنت أقرأ الكتاب. وعلى كل حال غدا إن شاء الله تعالى نرجع للورقة دي مقدمة فقط. وصل الله بسم الله عليه. إذن بارك الله في فضيلة الشيخ مولود السريري حفظه الله تعالى، وقد صال وجال معنا في هذه الحلقة الأولى وأورد إيرادات واستفسارات واستفهامات، ولعلها تستفز الطلاب استفزازا، الاستفزاز بمعناه الإيجابي، فليتهيأوا لطرح أسئلتهم إن شاء الله عز وجل في الحصة أو الجلسة التي ستكون بعد العشاءين. شنو قلت أنا بعد العشاءين؟ إذن أنا اللي ما لقيتش الورقة مش السي مولود. الحصة التي ستكون إن شاء الله يعني بين العشاءين، وسنتوقف إن شاء الله للاستراحة ثم لصلاة المغرب، على أن تستأنف الجلسة مباشرة مع الساعة السابعة بإذن الله عز وجل. أشكر لكم حسن صبركم وتحملكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات، على بركة الله عز وجل نستأنف هذه الجلسة، وهي الجلسة الثانية من جلسات هذا اليوم الأول في هذه الدورة العلمية، والتي هي في مباحث، هي مباحث عبارة عن مباحث في كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول لأبي عبد الله الشريف التلمساني، ومع فضيلة الشيخ العلامة أبي الطيب سيدي مولود السريري حفظه الله تعالى. وفقط أنبه على أن للمرأة وللطالبة حظ في هذه الدورة، فقد سجل عندنا في المدرسة يعني عدد الطالبات المسجلات والحاضرات معنا ممن يتابعن دراستهن في المستوى الجامعي أزيد من 90 طالبة، فهن حاضرات معكم وبقوة وبثقل أيضا. فقط أنبه أيضا إلى أن مدة يعني هذه الحصة هي لقضايا أصولية يستقبل فيها الشيخ أسئلتكم واستفساراتكم، مدتها 60 دقيقة ساعة. ونبدأ إن شاء الله عز وجل يعني بهذا السؤال الذي بين أيدينا. وقبل ذلك تذكرت وأنا كنت أقرأ شيئا يعني عن حياة الشيخ أبي عبد الله الشريف التلمساني، فذكر الإمام الونشريسي أن الشيخ التلمساني الشريف كان جالسا في مجلس أبي زيد ابن الإمام، وهذان أخوان أبوهما كان إمام يعني بمكان أمام التلمسان، فكان يعرفان بأبيهما بهذه الصفة، صفة الإمامة. فجلس أبو عبد الله الشريف التلمساني إلى هذا العالم، عالم التلمسان، وهو يفسر القرآن، وكان يفسر آية فيها ذكر للجنة. فسأل أبو عبد الله الشيخ وهو صبي صغير يحضر مع كبار الطلبة، سأل أبا زيد الإمام: هل في الجنة يؤخذ العلم؟ هل يأخذ الإنسان في الجنة العلم؟ فأجابه: نعم. وقال، يعني ذكر ما جاء في قول الله عز وجل: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال هذا الصبي الذي هو صاحبنا، صاحب المصنف هذا الذي بين أيدينا وهو صبي، قال: لو قلت لهذا الشيخ، لو قلت لا لقلت لك ليس هناك لذة في الجنة. لو قلت لا لقلت لك ليس هناك لذة، إذا لم تكن هناك لذة علم. فلذلك يعني هذا، يعني هذا اللفظ جامع في هذه الآية، جامع لكل أصناف الملذات، يعني وما يشتمل عليه من سرور القلب وفرح الإنسان. فيعني تشوفوا الهمة يعني اللي كانت يعني عند الطلبة. ونحن في الاستراحة الآن سمعت من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي حميدتو وهو يحرك رأسه صعودا ونزولا ويقول رحم الله أيام زمان، قال: هذا المتن، هذا مفتاح الوصول، درسناه في السنة الرابعة، أليس كذلك يا دكتور؟ عام 65 و900 و1000 درسوه في السنة الرابعة، وهو ما يستكثره ويستثقله الآن ما شاء الله. يعني نعم، حافظتو كذا و70 حافظتو. يلا خذوا خذوها بالمجان. يقول السائل هنا: ذكرت شيخنا كتب المسائل وكتب التنزيل وكتب الملكات، نريد تحديد بعض الكتب التي تنصح بها في كل جانب، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قد كان من غرضي كلام في أول الأمر أن نبين أمورا تكون أسسا في هذا العلم، إلا أن الحديث بعضه يذهب بعضه. قضية كتب المسائل وكتب التنزيل وكتب الملكات، وأما كتب المسائل فمنها مثلا كتاب كتب المسائل، منها مثلا كتاب الورقات وهذا صغير، كتاب مرتقى الوصول، كتاب مرتقى الوصول لابن عاصم، منها كتاب هذا نشر البنود. هذه كلها كتسمى كتب المسائل، ليس فيها بحوث زائدة على ذلك. كتب التنزيل منها مثلا كتاب الزنجاني معروف التمهيد، الزنجاني، وفيها التمهيد للإسناوي، وفيها كتب التمرتشتي، التمرتشتي الحنفي، وهذه هي كتب معروفة في في في في مسألة التنزيل، تنزيل قواعد الأصول عن الفروع. إلا أن هذا التنزيل أيضا قد تجده مبتوتا في كتب الفقه كشرح التلقين للمازري، فيه بعض التنزيلات الفقهية إن كانت قليلة، كذلك كتب التبصيرة للخمي فيه شيء من هذا، كتب التنزيل. وهي كل حال كتب التنزيل هذه فيها ما هو فيها ما يعد من كتب الفقه وفيها ما يعد من كتب الأصول. إلا أنه لا ينبغي فقط أن نقول بأننا درسنا كتب التنزيل وينتهي الأمر. كتب التنزيل ليس فيها على تحقيق أي مطالب من مطالب الفقه، فما نكون شيء تنغلطوا في هذا الأمر هذا. فمثلا هذا الكتاب الآن الذي ندرسه نقوله غير محررة، ما نقول هذا الكتاب غير محررة، لا من ناحية النقل ولا من ناحية السند، وكذلك أيضا من قضية التنزيل. لا يعدن المرء أنه إذا درس الكتاب أن المعلومات التي فيه بأنها معلومات مدققة وحقيقية، فإن بعض ما ذكره رحمه الله في هذا الكتاب مما نسبه لبعض العلماء فيه نظر، وبعضه لم يثبت، وفيه من الآثار ما أسنده لبعض العلماء وليس لهم. ولهذا الكتاب هذا كتاب للتدريب، فلا يؤخذ منه الفقه ولا حتى التأصيل، وإنما هو كتاب تدريب فقط، كتاب تكوين لا يتخطى هذا القدر إلى غيره. لذلك من أراد أن يستقصي في الفرع الذي وجده في هذا الكتاب فلا بد من الرجوع إلى كتب المذهب، مذهب الحنفي ولا مذهب الشافعي ولا مذهب المالكي ولا غيره، وإلا فإنه إذا اعتمد على ما في هذا الكتاب يقع في الخطأ. هذا أولا. ثانيا، أن كتب التنزيل لا تتم الدليل، وإنما تكون فقط المثال للطالب، ما تكملش الدليل، أن الدليل قد يسترسل البحث فيه على مراحل ويأتي فقط بمثال واحد ويقول هذا هو الذي استدل به مثلا الحنفية على هذا وخالفهم المالك مثلا والشافعي واستدلوا بكذا ثم يتوقف. ولكن إذا رجعت إلى هذه الكتب تجد أن هذا الفرع قرر على أصول أخرى وعلى أدلة أخرى، إذن فلا بد من التنبه لهذا الأمر تلا يظن ظان بأن هذا التنزيل الذي يقع هنا هو تنزيل للفرع بتمامه، وإنما هو جزء من التنزيل لهذا الفرع، ومن أراد التتمة فلا بد من الرجوع إلى الكتب الأخرى. كتب الملكات هذه هي الكتب الأصولية الحقيقية. كتب الملكات منها محصول الرازي، ومنها الإحكام للآمدي، كتب الملكات، ومنها أيضا البرهان للإمام الجويني، هذا كتاب يربي الملكة بسهولة يعني شيئا ما، لأن الملكة هذه قد تستغرق دهرا من الزمان والإنسان يطلبها. أنها في الحقيقة ليست ملكة فقط تعلق بالأصول، هي ملكة فكرية، هي ملكة منهجية، هي تخرق جميع العلوم، والذي تمرس فيها استعملها في علوم متعددة، ويناقش بها ويجادل ويحرر ويحقق، فليس تقتصر على علم الأصول وحده، لأن صاحبها له منهج، ومنهج الذي عنده يصلح لعلوم شتى وفنون كثيرة ومناقشات متعددة. فما في الفلسفة مثلا من الدراسة باللوازم والاستحالة والإمكان يتعلمه الطالب في كتب الأصول، وكذلك قضية الفرض باللازم كما هو في الممكن عند الفلاسفة تجده مستعملا أيضا في الأصول، وقضية المفروضات بالأحوال التي القواعد التي اختلف فيها المتكلمون واليونانيين فيما يتعلق ببعض المباحث الكلام هذه أيضا تجدها في كتب الأصول. يعني أن هذا الذي يتمرس في هذا العلم يأخذ منه علما متعدد المناهج في استعماله في البحث والنظر وكذلك أيضا في التقويم. لهذا فمن الواجب أن لا يعتقد معتقد بأن هذا العلم إذا تعلم في المرء القواعد يستعملها فقط في التنزيل، في التنزيل يستعملها في التقويم، يستعملها في تقويم المناهج، يستعملها في مراجعة الفكر الذي يسود في العصر. لذلك فإن هذه الأشياء مهمة جدا، ولكن كما ذكرنا فيما سلف لا بد أن نعلم بأن دراسة كل مسألة تكون بمنهج يخصها، كل مسألة بمنهج يخصها، فلا يجب أن نخلط بين المناهج في دراسة المسائل، وهذا معروف والكلام فيه طويل، ولكن لابد له من التمثيل، ولكن هذا هو الذي يجب المضي عليه. لكل هذه الكتب تربي الملكة، ذكرنا حصول من إحكام الأمدي وبرهان الرازي، كذلك مستصفى الغزالي، كذلك برهان الجواني ذكرناه، كذلك أيضا مستصفى الغزالي، ولكن الذي استفاض في هذا البحث فيما يتعلق بالجدل هو الأمدي. الأمدي استفاض في علم الجدل كثيرا، يعني الطالب يخرج بعلمين، يخرج بعلم الأصول باعتبار أنه يحفظ مسائل وما أخذها، ويخرج أيضا من هذا الكتاب أيضا بالجدل، وهو مراعاة اللوازم والعلم بالإرادات والقوة في الإصدار والقوة في الإيراد وهكذا. وهذه مهمة جدا في بناء الإنسان العارف الذي نفتقر إليه. نفلور هذا العلم ماشي علم ترفيه، علم كيبني، والغرض منه أن نبني عقلا معينا على طبيعة معينة وعلى صورة معينة وعلى قوة معينة، يناقش يجادل يبحث يدرس يعلل ويستعمل مناهجه. وهو في حقيقة الأمر لو قارن هذه المناهج التي استوطنت في الملكة الأصولية بما يسمى بالعصر بالمناهج المعاصرة وجدنا سنجد فرقا كبيرا بين الأمرين. أن هؤلاء في الحقيقة يطلبون الحقيقة وفي هذا الزمان إنما يطلب الناس نصرة أهوائهم ومذاهبهم وليس الحقيقة. وبهذا فإن هذه الملكة تنفع في علوم شتى وينتفع بها في علوم اللغة وفي علوم التفسير وفي علوم في علم الكلام وفي العقائد وفي الفلسفات وفي علوم شتى. اصلحوا لي ذلك كله إن شاء الله. جزاك الله خير. هذا سيل من الأسئلة والشيخ إذا مضى على هذا المسلك والسير فاستعدوا وشمروا لقيام الليل. بما أن قد ورد ذكر الإمام الرازي وكتابه فهذا سؤال يقول فيه صاحبه: ما هو توجيه قول الإمام الرازي في تقديم العقل على النقل عند التعارض، حيث يقول في كتابه أساس التقديس: اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة. هذه مسألة فيها تفصيل. لا يمكن للنقل أن يقدم على العقل في موضعه، ولا يمكن للنقل أن يتقدم على العقل في موضعه، لكل منهم بإذن الله تعالى الموضع الذي يعمل به فيه. أولا، ما المقصود بالعقل؟ لأن العقل فيه أنواع وللناس عقول مختلفة، فالعقل لا بد له من بنية ولا بد له من قواعد ولا بد له من أسس، ولا يوجد في الدنيا عقل يكون مرجعا للناس ويعتبر عقلا محترما عند الجميع. العقل ليس إلا أداة من أداة الاستخراج وأداة من أدوات البناء. فإذا كنا نقصد بالعقل أننا نرى أن الأمر مستحيل وحكم به بمقتضى التناقض، فهذا لا شك في تقديم العقل عليه بالإجماع أن العقل يقدم عليه. ولكن العقل الذي هو المزاج النفسي، الذي هو جزء من المزاج النفسي، وهذا هو الكثير الآن، أن الإنسان ينظر في الشيء بمزاجه النفسي ويقول العقل لا يقبل هذا، ونسي أن هذا الذي يقوله هو مزاجه العقلي. كما يقول مثلا بعض الناس مثلا في دباب، إذا سقط الدباب في إن أحدكم فليخرج، حديث الدباب المشهورة، يقول بعض بأن هذا لا يقبله العقل. أي عقل؟ هو الدباب قد وقع في الماء، كيف ما يقبل العقل؟ الذي لا يقبله العقل لا يمكن أن يقع. هذا هو العجب. ومن هنا يخلط الناس ما بين ما يوافق المزاج وما بين يستحسنه الناس وما بين لفظ العقل. كذلك مثلا الإنسان يقول لك سيدي لا يعقل في القرن العشرين أن تلبس المرأة الحجاب، كيفاش لا يعقل وهو في الشارع؟ ما هو في الشارع، ها هو الناس كيشوفوه، كيفاش لا يعقل؟ أي عقل؟ معنى لا يعقل لا يمكن أن يقع، هذا معنى العقل. إذا قلت هي مثلا فلان حي ميت، هذا ما يمكنش، هذا هو الطناع، هذا هو ما يتقبلش العقل يكون. أو تقول مثلا بأن فلانا في الوقت الذي يمشي فيه إلى المغرب يمشي فيه إلى المشرق، لا يكاد العقل يستطيع أن يعرف هذا، هذا هو الذي يسمى لا يقبله العقل. وليس كل من خالف حديث مزاجه النفسي أو كان على خلاف ما يسميه هو قواعده المعرفية فإن العقل يعتبر حينئذ معمولا به. العقل الإسلامي والعقل الفقهي هو المعتبر في هذا الباب. عندنا مراحل في بناء العقل، فإذا وصلنا إليها قلنا هذا العقل حجة. أنه ما معنى العقل الذي نقبله في هذا الباب؟ هو العقل المزود بمجموعة من القواعد العلمية والعقيدة، هذا هو الذي أعتبره عقل. أما إذا تجرد من هذه المواد فهو لا يسمى عقلا ولا يقبل ولا حجة فيه، ولست نبيا ولا رسولا، وما تقوله يقول آخرون بخلافه، ولتعول في هذه المسألة على أن هذا خطاب النفس، هذا أمر معروف. أما قضية التعارض العقل وقال العلماء تكلموا عن هذا الأمر وقالوا جميعا بأن ما خالفه العقل مردود بلا نزاع في ذلك. ولكن متى يسمى الشيء غير معقول؟ هذا هو الذي فيه البحث وفيه النظر. الشيء الذي ليس معقولا هو ما لا يمكن أن يصدر عن الشرع ولا يمكن أن يكون كلام الله لاستحالة هذا على الله أو لاستحالة وقوعه في الوجود. هنا يحكم العقل بالاستحالة وهنا يؤكده الشرع بعدما أعطاه هذا الحكم، والكلام في هذا الموضوع تهوي. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، نفع الله بكم وشكر سعيكم وزادكم علما وبصيرة. قبل أن أقرأ السؤال أود أن أنبه يعني الأخوات وخاصة الأستاذة هند المشرفة على اللجنة التنظيمية عند النساء أن تستلم يعني الأسئلة والاستفسارات من الطالبات، ثم إن شاء الله تسلمها لنا، وبالغد إن شاء الله يتولى الشيخ الرد عليها والجواب إن شاء الله. يقول: هل طريقة الظاهرية في النظر في المنطوق هي نفسها طريقة؟ وإن اختلفت فما هي أوجه الفروق؟ بيانا مجملا مع الإحالة إلى مصدر ما إلى المصدر ما أمكن، جزيتم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقت الظاهرية مع غيرهم في بعض جوانب الظاهر، مثلا يقبلون المطابقة، يقبلون دلالة التضمن، وفي دلالة الالتزام عندهم تفصيل، ولا يقبلون دلالة الإيماء، ولا يقبلون دلالة الإشارة، ولا يقبلون دلالة التنبيه. إذن فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الأصلي بينهم وبين غيرهم من الفقهاء. أما الذي فسر هذا الأمر وبينه فهو ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، قد تحدث عن هذه المسألة وبينها بما فيه الكفاية. على كل حال، إذا ذهبنا في التفصيل فهذه مسألة أخرى فيها بعض الخلاف، لأنك تعرف دابا الظاهر فيها 8 ديال المتجليات، 8 ديال المظاهر، فيها العمل بالحقيقة دون المجاز، فيها الاستقلال دون الإضمار، فيها التأسيس دون التوكيد، فيها الأخذ بالظاهر، أخذ بظاهر الكلام دون التقدير، إلى آخره. هذه معروفة المتجليات ديال الظاهر. بعض هذه يخالف فيها بعض الظاهرية، يخالف فيها، ولكن في الجملة أنهم يقبلون المطابقة والتضمن والالتزام، والسبعة الوجوه التي ذكرها ابن حزم رحمه الله في الإحكام، وهو ما سماه الطرق البرهانية في استخراج الأحكام من اللفظ، وهي مفسرة هناك، يعني الكلام فيها طول بزاف، فلتراجع في كتب الأحكام فإن فيها تفصيلا وشفاء للغالي في هذا الموضوع. كيف يكون الطالب ملكة الاستنباط؟ وهل كتاب التلمساني صالح للحفظ لدى طالب العلم؟ هذا كيف يكون الطالب ملكة الاستنباط؟ ما معنى كلمة الاستنباط؟ كلمة الاستنباط تعني الحمل، والحمل كما هو معروف يبدأ أولا بمعرفة المسالك المقررة في ذلك الموضوع. مثلا عندي لفظ المطلق، اللفظ المطلق فيه مباحث تتعلق به، أردت أن أستنبط منه الحكم. أول ما أبدأ به هو أن أحفظ هذه المذاهب التي في هذا اللفظ، ثم بعدما أحفظ هذه المذاهب أعرف القوية منها والراجح، فأخذ بهذا الراجح وأستعمله في هذا اللفظ وأعمل عليه، وهذه هي ملكة الاستنباط في هذا اللفظ. ثم بعد ذلك أنطلق إلى لفظ آخر فأفعل في أمره ما فعلته في أمر المطلق مثلا، وأستمر على هذا حتى أستطيع أن أكون لي مذهبا في الحمل. وهذا ليس بالأمر السهل، ماشي ما سهل تقل مسائل، سهل تقل مسائل، ولكن المشكل أين ياتي في الترجيح والخروج بالحكم، هذا هو اللي كيكون صعب. قد يستمر الإنسان زمانا وهو يفكر على ماذا يحمل المطلق، مثلا هل يقيده ببعض المقيدات التي قال بها بعض العلماء، أو لا يقيده إلا ببعضها؟ كيف يمكن أن تطمئن نفسه إلى أن هذا يعتبر دليلا مقيدا وهذا ليس دليلا مقيدا؟ هذا هو الذي يستفرغ الجهد، هذا هو الذي يؤدي إلى استفراغ الجهد ويحصل في بحثه تعب وعنت، لأنك أنت مسؤول أمام الله. هذا هو المشكلة، يا المشكلة، أبا المشكل أنك تأخذ لفظا من رب العالمين وتتصرف فيه تصرفا تسأل عنه أمام الله. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو، خذوا هذا المثال اعتبار أنه كيمس في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طلب الدعاء ولم يذكر لهذا الدعاء مكة، وذكر الدعاء دبر الصلوات الخمس وطلبه. الذي يأخذ بالمطلق يأخذك بهذا الدليل، يقول لك هذا دليل مطلق، هتقول له لا راه فيه ترك الصحابة راه ما داروش. هو دابا في هذه المشكلة هذه ديال التقييد وعدم التقييد لا يمكن له إلا أن يتبع الدليل. لو أنه لم يفعل ولم يستفرغ غير جهده في الحصول على الحكم الشرعي في هذه الجزئية وأفتى الناس بترك هذا المقيد أو أفتاهم بإعماله، سوف يكون قد قال في دين الله بما لا علم عنده. وهنا تكون الخطورة، رأى الناس غير كيلعبوا، يجي الإنسان كيبيع غير شي حاجة وكيتبع شي كروسة وكيتقيد وكيخصص وهو غادي كيتبع كروسة مع شي واحد، يا أبا محمد هذاك راه مخصص، يا أبا علي هذاك راه مطلق، يا أبا محمد. وكتشوف أنت ما بان لك فيه والو، سنين وأنت كتهبط وكتطلع وما بغاش يتقاد لك هذاك الأمر، تقول هذا السيد هذا كيف فتح الله عليه حتى استطاع أن يتبين له هذا الترجيح. ملكة الاستنباط عند هذا السيد سهلة، ولكن عندما ترجع تناقشه تجده مشمئزا، يعني لا جواب، إنما يرعب ب مثل هذا خطر. إنسان ما كيتعاملش مع كلام هنا بشري، لكن يفتح الكلام ديال الله وراه تخرج فيه الحكم، وراه عندما كينقص أو يزيد على اللفظ أراتي تعتبر هذا مواقع عن رب العالمين، وراء الناس راه ما كيقولوش الاجتهاد صعيب. دابا كلشي بغى يجتهد، تجي مرة قصبة وعندها التشاط وكان غادي نجتهد، غادي نجتهد لكم وغادي نخرج لكم الأحكام معمر دارت في الدنيا، ولكن راه حنا ما كنخرجوش الأحكام إلا كما قال هنا التلمساني الدليل أو ما يتضمن الدليل. أما عندنا أكثر من هذا، راه حنا ذاك ما كيعتبروش أن المسألة فيها ضوابط وفيها قواعد وفيها ما يحتاج إلى الترجيح، والنفس تأبى أن تعرف الحقيقة فلا تخضع للحكم إلا ويعرضه حكم، ويستمر الإنسان ويتأمل زهرا طويلا. ملكة الاستنباط لا تكون إلا بالدراسة العلمية المتواصلة، ويتستغرق زمانا طويلا. من ادعى بأنه سيستنبط فقط باللغة العادية يكذب على نفسه. هذا راه تيضحك على راسو كما كيقولوا بالدارجه. راه المساله فيها معاني. ماذا انا مثلا اقرا واجد مان في القران فيتعرض عندي انها موصوليه او انها شرطيه، ماذا سافعل؟ كيف سافعل في هذا؟ اقول فيها ما بدلي؟ لا استطيع. مساله استنباط، والاستنباط لا يكون إلا إذا اطمأنت النفس بالدليل والبرهان أن هذا الأمر صحيح. لذلك فلنبدأ بالجزئيات، جزئية جزئية ندرسها دراسة كافية حتى إذا حصلنا على المراد انتقلنا إلى ما سوى ذلك، وإذا تخلصنا من هذه المسألة ذهبنا لهذه المسألة حتى نأتي على هذه المسائل. ومع ذلك فلا بد من الجمع، ولا بد من الترجيح، ولا بد من علم التنزيل. المسألة مركبة إن شاء الله. جزاكم الله شيخنا الكريم، نفع الله بكم. هل القول بوجود مسائل أصولية لا تبنى عليها ثمرة علمية حقيقة أم مجرد وهم وقصور إدراك؟ بارك فيكم. في واقع الأمر أن هل توجد مسائل لا تنبني على مسائل أصولية، يعني قواعد توضع في علم الأصول ولا تبنى على مسائل أصولية؟ هذا غير موجود. إذا كان المقصود أن قد تذكر مسائل على سبيل العرض وأنها تعرض في المباحث الأصولية، نعم هذا موجود، ولكنها ليست مقصودة بذاتها. أما ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله بأنه لا تبنى عليها مسائل فقهية، فقد تبين أنها تبنى عليها مسائل فقهية. من ذلك مثلا ما ذكره في أول كتاب الموافقات أن مسألة تكليف الفروع الكفار بفروع الشريعة أن هذه لا يبنى عليها أي حكم فقهي، ولكن قد بنى عليه الفقهاء أحكام فقهية. منها هل يجوز للمسلم أن يعطي للكافر الطعام في نهار رمضان؟ هل يجوز للمسلم أن يمكن الكافر من أمور محرمة عندنا في دين الإسلام كالخمر أو الخنزير أو ما شابه ذلك؟ فمن قال إنه مكلف بفروع الشريعة وهذا هو القول الراجح يدعب إلى المنع ويعتبر الأزرة عن ذلك سحت. وأما من رأى بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة فإنه لا يرى بهذا الأمر بأسا. هذا مثال. وما ذكره أيضا رحمه الله من أن القبح والحسن هل هو من صفات الأعيان أو هو من صفات الفئة القول، هذا أيضا تبنى على أحكام شرعية. ولذلك كل ما ذكره رحمه الله في كتاب الموافقات قال بأنه عالية في هذا العلم فيه نظر. والآن وقع نوع من البحث عن تجريد علم الأصول من كثير من المسائل، وليس هذا بالصواب. فإن علم الأصول علم مركب فرع عن علم العقيدة، فلا يمكن لك أن تفصل بينهما، لأن هذا شرط في صحة هذا. لا يمكن لأصول الفقه أن تصح إلا على أصول الدين. ومن هنا فإننا نقرر جزما بأن هذه المسائل لها منفعتها ولا يمكن أن تعد زائدة في هذا العلم. جزاك الله خير. يقول هنا: ذكر المؤلف في شروط الدليل النقلي أن يكون مستمر الأحكام، وهناك من ضبطها بالإحكام، فما هو الصحيح، استمرار الأحكام أم استمرار الإحكام؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في هذه اللفظة أنها بكسر الهمزة، ومعنى الإحكام هو عدم النسخ، لأنه يقال في وصف الدليل محكم، ويقال في نظيره أي في مقابله منسوخ. هذا هو اللفظ الذي يجب. ولو ضبطه الإنسان بالأحكام مستمر الأحكام فذلك ليس لحنا، ليس لحنا، لأن معنى مستمر الأحكام أن له دلالة المنطوق وله دلالة المفهوم، وأن هذه الدلالات التي تتفرع منها دلالات الإمام والتنبيه مستمر العمل بها، فهذا كله جائز إن شاء الله، ولا فرق بين هذا وذاك. وإن كان المعنى يختلف فإن كلا الأمرين جائز إن شاء الله. من خلال الكلام في الأخبار من حيث السند نعلم أن هذا مبحثه هو علوم الحديث، فما هي حدود العلاقة بين علم الحديث وعلم أصول الفقه؟ معلوم، نعم، هذا له علاقة بعلم الحديث، ولكن الأصوليون يجب عليهم أن ياتوا بهذا ليبحثوه باعتبار حجيته وباعتبار شروط حجيته. هم لا يبحثون عن سنده ولا عن كيف علة سنده ولا غير شيء من هذه الأشياء التي يدعو إلى علم الحديث. عندهم دليل يجب عليهم أن يتحققوا من كونه دليلا، وأن يقرروا فيه ما هو، ما هي أقسامه، إذا كان دليلا له أقسام جعله، وإذا كان فيه شيء مما يتعلق بالعوارض من جهة الدلالة فلا بد أن يبحثه، يعني عوارض من حيث كونه ثابتا دليلا أو غير دليل. إنه كما هو معروف أن طالب العلم الشرعي له مدخلان إلى علم الشريعة: المدخل الأول البحث عن الدليل، المدخل الثاني إثبات الحكمة عن بالدليل. هما الأمران الذين يدخل بهما في الشريعة. البحث عن الدليل هو يريد أن يعلم حقا ما هي الدلائل الشرعية، ويريد أن يعلم ما الذي ليس دليلا شرعيا ولكن فيه خلاف، وما الذي هو دليل شرعي راجح، وما لا هو دليل شرعي ولكنه مرجوح. فهذه المسألة هذه يأتون بالحديث لأنه من أصول الفقه، ولما كان من أصول الفقه لابد أن يدرسه باعتباره دليلا ويبحث جزئيته، ولكن ليس بالطريقة المحدثين، ولكن بطريقتهم. قال الجواني رحمه الله: ومدار الكلام عندنا على الحديث على حصول ثقة. لا ينظرون إلى غير ذلك، لا ينظرون إلى الفرقة مثلا بين الأقسام، هذا مستفيد، هذا معضل، هذا مرسل، هذا لا يبحثون في هذا. مجرد وجود الثقة والتيقن من ثبوتها في الحديث، إلى هذا ينتهي عمل المحدث فيما يتعلق بالثبوت، بثبوت الحديث. ولا قرنت مثلا المباحث ديال الأصول مع المحدثين، تجد أنها تفرق في الجزئيات. راه سمعنا الكلام ديالو، تحدث عن تقويم، تقويم خبر الأحد ماذا يفيد، هذا ليس عمل المحدثين. تحدث عن عمل المتواتر ماذا يفيد، هذا ليس عمل المحدثين، هذا عمل أصولي يتعلق بالدليل وماذا يدل وعلى ماذا يدل ودرجته وأنواعه وأقسامه، هذا علم أصول مجرد. فإذا ذهبنا إلى قضية إثبات السند وكذا، فهذا علم الحديث وللمحدث وللأصول بعلاقة من جهتك كونه ثبت في الثقة. متى يصير الفرض الكفائي واجبا عينيا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة المذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور أنه يجب على الجميع، المذهب الثالث يجب على البعض، المذهب الجويني مذهب الشاطبي في الموافقات أنه يرى أن فرض الكفاية بحسب الأهلية، وله مذهب مشهور في هذه المسألة، يقول بأن فرض الكفاية بحسب الأهلية باعتبار أن إذا ذهبنا إلى قرية ووجدنا فيها قوما فيهم واحد أو اثنان ممن هم أهل للقضاء، يقول هذان الشخصان هما المخاطبان بفرض الكفاية، وإذا مات أحدهما وبقي الآخر فبالإجماع أنه يصير عليه فرضا عينيا. ومثل هذا يقال في جميع فروض الكفاية بلا فرق، فالمدار في ذلك على الأهلية، فإذا وجدت الأهلية في شخص دون غيره يصير ذلك فرضا عينيا. العلماء يقولوا إذا تعذر غيره، ولكن هو يقول قد يوجد غيره ولكنه متعذر لفقده الكفاية، إذن فنأخذ بهذين الأساسين فنقول يصير فرض العين عند جمهور العلماء، يصير فرض الكفاية عينيا إذا فقد غير من يوجد في مكان الخطاب. كان لا يوجد في البلد إلا شخص واحد يصلي على الجنازة، أو لا يوجد من يحسن صناعة من الصناعة التي يحتاج إليها الأمة إلا هو، فهذا يصير عليه فرض عينين. وكذلك إذا لم يوجد أحد من المؤهلين غيره، أو يوجد من المؤهلين غيره ولكنه يفسد، فيصير فرض عين عليه، قد يطلبه بالرشوة وغيرها ولا بأس بذلك. جزاك الله خيرا. الأمر إذا لم يترتب عليه وعيد في تركه، هل يعتبر هذا ناقلا له من الوجوب إلى الاستحباب؟ لا، هو دابا القضية ديال الوعيد هو من علامة الوجوب، ولكن لم يشترط في الأمر أن يترتب عليه الوعيد، بل الأمر إذا ترك سواء صرح بالوعيد بعينه أو لم يصرح به فإنهم يضمنونه الوعيد، يعني الأمر يضمنونه الوعيد، بمعنى أنه إذا قال الله تعالى مثلا لفلان افعل، فإنه يتضمن أنه إن لم يفعل سيعاقب، وهذا معنى الآية التي قرأناها فيما سلف عندما قالت على فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فأورد على الترك المجرد الأمر المجرد، أورد عليه هذا الأمر، فمن هنا علم أن الأمر إذا كان أمرا لا دليل على أنه ليس واجبا فإن الوعيد يتضمنه. أما إذا قال الله تعالى افعلوا فإن لم تفعلوا فلا وعيد عليكم ولا عقاب، فهذه قرينة لفظية تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا مجمع عليه. نعم، يقول هنا: طريقة الرد على من يقول بعدم تواتر القرآن الكريم. والله كما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طريقة التشكيك في هذا الزمان كثيرة، ولكن المشكل أن الذين يشككون لا يفهمون، ومن حسن حظ المسلمين أنهم لا يعقلون، وهذا من حسن حظه. وكنا نخاف أن يكون لهؤلاء عقل مثل عقل معتزلة فيوقعونك في المتاهات، ولكن الحمد لله لا تخاف، لن يوقعوك في شيء. وقد تتبعت حركاتهم المعرفية والفكرية فوجدت بأنها مبنية على أمور تافهة، وإذا يسر الله زمانا أتينا عليها بالتنصيص وذكرناها. على كل حال، طريقة التواصل في القرآن فيها أقوال معروفة، أما فيما يتعلق بالأداء الموجود وما أشبه ذلك فقد عرفتم ما ذكر فيه، وعندك عند القرى أصحاب القرآن هم موجهون إليهم، على كل حال هم الذين سيشوفون عنه. ولكن معروف عندنا في الأصول الفقه أن كاين مباحث أصوليون بالإجماع يقولون بأن القرآن متواتر، ولكن المتأخرون منهم ذكروا أن فيه ما ليس متواترا، وذكروا من ذلك الأداء، قوائل الأداء، طريقة الأداء، قالوا هذه ليست متواترة، ونقلوا ذلك عن ابن شامة، والذي نقل ذلك وتولى تعظيمه وتولى نشره هو الشوكاني، وأما من قبله فكلهم يقولون بأن القرآن متواتر. على كل حال، القرآن ما في شك أنه متواتر، وأنه بلا نزاع على بهذه الصفة، وهذه الأشياء التي ذكرت يجب أن تراجع، فما اقتضاه فيها الدليل يحكم به، الله أعلم. آخر سؤال، بارك الله فيكم، نود منكم زيادة بيان وتوضيح بخصوص ما ذكرتم من أن خبر الواحد يفيد الظن، وهل هذا يرد حتى على أبواب مسائل العقيدة؟ بارك الله فيكم وسدد خطاكم. فيما يتعلق بخبر الواحد، خبر الأحد، ذكروا بأنه الذي عليه المحققون أنه يفيد الظن، وهذا من رجع إلى وجدانه يجد أنه كذلك. هل هذا يرد على أبواب مسائل العقائد؟ نعم، ولكن الذين يأخذون بخبر الواحد في العقائد لديهم دليل قطعي على حجيته في هذا الباب، هم يقولون يفيد الظن من حيث المدلول، ولكن من حيث العمل به عندهم قطعي. وتقرير هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل جملة من صحابته فرادى إلى بلاد اليمن وبلاد كذا، وحملهم العقيدة بثمانها، فكانوا هم من حملوها إلى هؤلاء، ومن هؤلاء معاد وأبي موسى إلى آخر ما هنالك. فتقرر عند جماهير العلماء المسلمين أن العقيدة أيضا خبر الواحد فيها يعتبر حجة قطعية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خبر الواحد وسيلة لهذا العلم، فكان هذه الحجة المتمسك بها وهي المعتمد في هذا الباب، فهي قطعية من هذه الجهة، كما أن العمل بخبر الواحد أيضا قطعي في العبادات، ولا ينبغي للإنسان أن يفكك بين مركبات الدليل فيأخذ بطرف ويترك طرفا في بناء الفقه، والله أعلم. ونحن نقول أيضا والله أعلم، معشر الراغبين في الخير، معشر الراتعين في غياب الجنة، هذه كانت الكلمة الأخيرة لفضيلة الشيخ. نعم، أقول إنما قاله أسامة أفضل علي بن الزري وناقشه طويلا، وقال لا أحد من أهل العلم يقول بعدم تواتر الأداء التفاصيل، نقصد أن المد في حد ذاته متواتر، وأن الإدغام في حد متواتر، والفك متواتر، كل صفات الأداء كلها متواترة بالأصل، حيث لا يجوز أن يسقط المدر أو المدر المتواتر. إذن رد قول أبي شامة هذا قدير المقادير هو غير متواتر، هو الذي يختلف من قارئ إلى قارئ أو من رواية إلى رواية، ولكن ذلك منضبط. أما أصل المدين فلا يجوز إسقاطه، أصل الإدغام في موضعه لا يجوز إسقاطه، أصل الفك من يفك الإدغام أيضا لا يجوز أيضا تصرفه. إذا فالقول بأنه غير متواتر معناه أن الإنسان يقرأ كما شاء لأنه مثبوت، لا ثبت، ولكن اختلفوا فيه فقط في القدر في المقادير وهذا لا مشحة فيه. جزاكم الله خير. الأداء هو الأداء هذا كلام العرب. الأداء يعني الأداء كلام هذا كلام العرب. العرب كانت تتكلم بهذا الأداء. إنما الآن الناس لما فقدوا العربية أو تعربوا صار الكلام هكذا عادي. أما العرب لا تعرفوا إلا المسائل الإدغام الإظهار الإمالة المد يعني هذا كلام العرب هذا والقرآن نزل بلغة العرب فهو متواتر يعني ككلام العرب. إذا قلنا بأن الأداء ليس متواترا فكذلك كلام العرب الذي كانت تتكلم ليس متواتر وهذا مستحيل ويستحيل. وهذا ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى ذكر قول أبي شامة ثم ذكر العلماء الذين ردوا عليه ورجح الذين ردوا يعني كلام الذين ردوا على أبي شامة والقول ما قاله الشيخ وما قاله الشيخان. وقد أحال الشيخ أبو الطيب السريري حفظه الله تعالى على أهل القراءات قالوا معنا أهل القراءات نحيل عليهم الكلام وقد قال أهل القراءات قولهم ووافقوا الشيخ فيما يعني فيما رجحه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا. ونلتقي إن شاء الله غدا مع الساعة 9 صباحا. أرجو وألتمس من الطلاب من الإخوة أن لا يتأخروا عن الموعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا هذه الجلسات وأن يجعل هذه الأنفاس في ميزان حسنات الشيخ أبي الطيب حفظه الله تعالى. وإلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. حفظكم الله.